همسة في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. بسم الله، عليك نتوكل وبك نستعين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت بفيض جودك ومنك تجعل الصعب إن شئت سهلا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن اللقاء يتجدد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في برنامج التربية السليمة من توام 11 وإلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى. فؤاد اليعقوبي في الهندسة التقنية، زهرة الضيفي من وراء المصدح، كريم عتيق تستقبل تليفوناتكم على 71 136 ألف، وضيف اللقاء الدكتور فتحي سعيد. إذن لقاء يجمعنا بيكم إن شاء الله اليوم تكون حصة استشارات، ولكن قبل ذلك الحقيقة اليوم إن شاء الله باش نعملوا فلاش باك، خليني نقول باش نرجعوا للحديث عن أيام معرض تونس الدولي للكتاب والحدث الشهير اللي سجلته هذه التظاهرة. حديثنا إن شاء الله في مفتتح اللقاء باش يكون عن الكتب اللي تم توزيعها في المعرض تحت عنوان سين جيم والجنسانية. هما خمس كراسات، خلينا نذكر هما موش كتاب، راهو الناس تسمع يسخيلوا كتاب واحد، هما خمس كراسات تم توزيعهم مجانا يعني بلاش فلوس، وحسب الحقيقة حسب ما يقول مدير المعرض في هذه الدورة الأستاذ محمد صالح القادر، يقول اللي راه يتوزعت وحنا ما في بالناش، وهذا ممكن وجايز لأنه أحيانا دور النشر والعارضين يجيبوا معهم منشورات فيوزعوها، ما يعطيوش المحتوى للإدارة. أنا مش قاعدة نبرر، أنا فقط أنقل بأمانة التحليل اللي نجم يتقال، يعني مانيش نبرر لهنا نقولوا معناها مدير المعرض لازم يكون ولا الهيئة لازم تكون على اطلاع، راهو تنجم أنه بعض دور النشر ياخذوا معاهم دي فلاير، احنا نقولوا هكا منشورات وينشروها، وحد ما يبدأ في باله وقت اللي تفطن مدير المعرض للمنشورات هذه للكتيبات هذوما اللي قاعدين يوزعوا مجانا، فأقع يعني مصادرتهم وأقع منهم. الكراسة الخمسة كراسات عفوا هذوما جاءوا تحت عنوان سين جيم والجنسانية حسب مرجعية بسيكولوجية، ثم الكراسة الثانية سين جيم والجنسانية حسب مرجعية علمية، الكراسة الثالث سين جيم والجنسانية في الدين، الكراس الرابع سين جيم والجنسانية في المجتمع التونسي، وهذا الكراس اللي يحتوي على الكارثة الكبيرة، سين جيم والجنسانية كحق إنساني هذا الكراس الخامس، وقلت انه راهو الكراس اللي تضمن الحقيقة اشكال كبير هو كراس سين جيم والجنسانية في المجتمع التونسي، اللي اشرف على كتابته اصداره نجلاء رشيد واسماء البنزرتي، يعني التوانسة هما اللي كتبوا، صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس فرع تونس هو اللي قام بإصدار هذه الكتب، يعني رغم اللي كتبوا توانسة كتبوا باللهجة العامية، وشعارهم هو كان شعار، يعني الحقيقة خلينا نقرأه لكم الشعار كما هو، يقول لك يعني نعلم صغيري كيفاش تسلكها مع صغيرك باش تجاوبوا على أسئلته. حتى اللفظ الحقيقة ما هوش لفظ ممتاز باش واحد يقوله لصغيرك، كيفاش تسلكها مع صغيرك باش انك تجاوبوا على أسئلته في شنو، أسئلته حول الجنسانية. باهي تخليني سؤال انا لهنا الحقيقة للناس اللي تسمع فيه، اش معناها الجنسانية؟ برشا ناس يتخيلوها اللي هي التربية الجنسية، ونسمع في البلاتوات الإعلامية ثم شكون يقولك يعني هذا في إطار حرية التعبير، وليما لا نديو بالتربية بثقافة في التربية الجنسية، وهذا مشكل مطروح. اليوم عنا حمل خارج إطار الزواج، عنا انتهاكات جنسية، عنا أمراض منقولة جنسية، عنا مراهقين قاعدين واقعين في المطب هذا، فلما لا نثقفهم ونثقفوا الأولياء وكما قالوا لكم معناها نعلموكم كيفاش تجاوبوا صغيراتكم حول الأسئلة الجنسية. طيب رو تعلمنا خاصة في البرنامج أنه اللفظ حينما يتغير عنده مدلولات أخرى، فش معناها الجنسانية؟ شو الفرق بينها وبين التربية الجنسية؟ واللي كتبوا الكتاب هذا هل فاهمين فعلا مفهوم الجنسانية وإلا لا؟ هذه الحقيقة هذه بعض من الأسئلة اليوم إن شاء الله نطرحوها، ونشوفوا زاد أبعاد هالحدث هذا، يلندرا يعني فاهمين واعين شنو قاعد يصير في بلادنا وإلا لا؟ هل الموضوع هل هو صار بتلقائية كبيرة وإلا لا؟ وإلا ثم مشروع كامل يخطط له؟ لأنه كيف نسمع لي ثم مشروع الألف والجنسانية في لبنان وماشي في نفس التوجه، المشروع هذا اللي يقول لك يهدف مشروع الألف إلى إنشاء منصات تعيد تأكيد الوكالة على النفس والاستقلالية في مجال الجنسانية والصحة النفسية، يعني من غير أي قيود أنك تفكر في الموضوع هذا. وش نسمع لهنا؟ بش نسمع مقتطف إن شاء الله بعد قليل لإحدى الفتيات اللي عندها ميول في يعني تمثل المثلية الجنسية، كيفاش تحكي على الجنسانية؟ فتعرفوا المسألة ما هيش تلقائية برشا، ما هيش سهو، ما هوش خطأ، ما هوش الهدف اللي راسمين وهما كونوا يحكيوا ويحبوا يثقفوا في باب التربية الجنسية، ما هوش هذيك هو الهدف فقط. فعلى كل هو الموضوع اليوم بشي تطرح بش نحاولوا نوعيوا الناس أنه أحيانا ثم بعض الحاجات اللي تصير وبعض الألفاظ اللي نسمعها لابد أن نتبين معناها. طبعا في إطار التبين لابد أن نستضيف أهل الاختصاص حسب توجه وخط الخط التحريري للبرنامج، أنه نحكي من جانب علم النفس. إن شاء الله الدكتور فتحي سعيد بشي جاوبنا على عديد الأسئلة، وبش نحقوا الهدف أيضا أنه إذا كان هما هدفهم التثقيف الجنسي فبش نسألوا كيف يمكن أن نثقف أبنائنا جنسيا من غير ما نلتجأ للأمم المتحدة باش أنه ربما تكون تشرف على العملية التثقيفية هذه انطلاقا من معتقداتنا ومن ثوابتنا احنا العقدية، لأنه نختلف كثيرا في هذا الباب. فكيفاش ممكن نوصل المعلومة لصغيري ونخليك مش تسلك، نخليك تعرف تجاوب صغيرك، تعرف تجاوب صغيرك وتحميه. طيب على كل أنا باش ناخذ معايا حسام العياري الحقيقة اللي هو كان له الفاضل باش وصلتني المعلومة، والهنا نحيي برشا أن نقول راهو اليوم رواد أو عفوا يعني أصحاب الصفحات الكبيرة في المواقع التواصل الاجتماعي سواء الانستغرام ولا تيك توك ولا الفيسبوك، اللي كان عندهم هدف نبيل ويحاولوا ينشروا المعلومة، فمن نجمه كان نحييهم ونجمه نشدوا على أيديهم، من بينهم حسام العيار اللي هو باحث ومدون، اللي هو نشر فيديو كان سباق في نشر الفيديو باش ينبه الوالدين ويقول لهم انتم جايين للمعرض انتبهوا فيش قاعدين تشريوا. معنا حسام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا حسام، انا شاكرة فضلك الحقيقة، قلت كان لك الفضل انه المعلومة وصلت فيسع وصلت للناس ومن بينهم انا انتبهت للفيديو وقت اللي نبهت قلت رد بالكم قاعدين تشريوا في الكتب وقاعدين تاخذوا في الكتب وما كومش قاعدين تنتبهوا للمحتوى، وعملت فيديو الحمد لله انتشر بسرعة وكان له دور كبير باش الناس تنتبه. احكي لي حسام كيفاش انت ولي هكا ولا عندك صغيرات؟ ايوه قداش عندك صغيرات حسام؟ عندي زوج أولاد، وسيد العياري وفاروق العياري. وسيد 10 سنين وفاروق 8 سنين. ربي يفضلهم لك يا حسين. ايوه حكي لي شنو صار بالضبط. تفضل. اللي صار اني انا كنت يعني مروح، فجتني رساله على الميسنجر فيها بربي حسام انتبه، هي وليه اللي اتصلت بها على الميسنجر، راهو فما كتب اليوم باش تتوزع مجانا في معرض الكتاب، وانا بما اني يوميا في معرض الكتاب ومهتم بالكتاب، فقالت لي راهو فيه مواضيع يعني غير عاديه خاصه عن التربيه الجنسيه. نعم. حقيقة بيني وبين نفسي أنا ما عنديش إشكال في التربية الجنسية. بي. يعني عادي إنه تطرح كتب تتحدث عن التربية الجنسية للأطفال. أنا أصلاً أولادي معناها وعائلتي حاضرين لدورات في التربية الجنسية. إذا خلينا نكون واضحين. فما عنديش إشكال في هذا. ولكن أنا ما انتبهت لهاش، ولكن بعثت لي بعدين باراجراف مختطف. كي قريته أنا تشوكيت. قلت لا. أنا ما نعمل حتى ردة فعل إني طول نهبط منشور وشنو هذا ولا. أنا يلزمني ناخذ الموضوع من سياقه. ما ناخذش الموضوع كباراجراف مقتطفه من كتاب. نعم. فطول توجهت في عود الروح، يعني مشيت طول المعرض الكتاب، مشيت للستون اللي يوزع في الكتب مجانا اونتر بارونتيز مجانا بالكاريتي هذيك، فخذيتهم ومشيت طول للمشرب البيفيت وقريتهم راسا، يعني ما هزيت راسي لما تكملت الخمسه كراسات، هما رمش واحده هما خمسه كراسات قريتهم الكل. فتفاجات بحاجه انه نلقى الناس تتحدث واللي يروج الكتب، يعني فما حد يشكر اللي يروج الكراسات الخمسه وما في بالوش بالكارثه والطامه الكبرى انهم قراوا العنوان بالغلط التربيه الجنسيه. لا لا لا لا الكراسات قالت التربيه الجنسانيه. والاخطر انه في المقدمه اش تلقى التربيه الشامله على الجنسانيه. اذا الجنسانيه لها مدلول والتربيه الجنسيه لها مدلول اخر. لا. ليس هناك اي اشكال اطلاقا في مساله التربيه الجنسيه، ولكن ما معنى التربيه على الجنسانيه؟ ايش معنى على؟ يعني انا راني جايب لك الخمسه كراسات هذوما، راني مش نربي لك ولدك، ابعد ابعد انت كولي، انا مش نربيه لك على الجنسانيه. نعم. اللي هي هذا مهم على الاخر، يعني اهم شيء لازمني انا نقوله تو. باختصار شديد باش يفهمني المستمع وبتبسيط للمعلومة. الرؤية الكونية لنا نحن كمسلمين عنا خصوصية ثقافية، إنه رؤيتنا للكونية ورؤيتنا لأنفسنا كإنسان كمسلم علاقتي أنا مع هذا الكون تندرج في شخصيتي. الإنسان يتكون من ثلاث أشياء، حواسه الخمس وعالم المعاني والعقل اللي عنده لهبول وربي باش يتعلم ويتعرف على برش أشياء. لو تمزجهم ثلاثة زومة خمس حواس والمعاني أو الفطرة اللي عنده ثم الحاجة الثالثة اللي هي المعلومات اللي تلقاها في حياته تنتج سؤال، أنا شنو مركزي في هذه الحياة؟ هذه الحياة لها خالق. لها خالق. أشكون اللي خلقها هذه الحياة؟ الله. أشكون اللي عرفنا بالله؟ العقل ثم الأنبياء. باختصار شديد الأنبياء قالوا لك كيف جاوا لهنا يا بشرية؟ رو ربك خلق الدنيا ذي خلق لها آخرة، يخلق لها آخرة. مؤمنين مؤمنين، أما راهو سامحوني راهو فما قانون يضبط في هذه الحياة أنزله الله لنا عبرنا نحن الأنبياء. الجنسانية تقول شيء آخر تماما. هذا أطب وأعم شيء بالنسبة لنا المخطر هو الجنسانية، كيف تعرف رؤية الإنسان للكون. يعني كيفاش تقول لك يا إنسان تنظر للكون، تقول لك أنت من يحدد جنسك؟ يدي الله أنا خلقني ذكر وخلق هذه أنثى. لا لا لا لا لا، حطوا على جنب ذلك. أنت التربية على الجنسانية يجب أن تتعلم أنه راه أنت من يحدد جنسك. إذا أصبح الإنسان إله نفسه. هل هذا يتطابق مع ثقافتنا وسيرنا التاريخي واعتقاداتنا؟ لا، هذا مخالف لنا تماما. فلماذا الأمم المتحدة والفرع المتاح الموجود في تونس وفي الدول العربية واللي هي عندها خصوصية وهم من يدعون بالحرية والتنوع الثقافي يجيني أنا يفرض علي ثقافة والمبدأ متاعه هو حرية واختيار كل مجتمع لثقافته، وقت هو يفرض علي ثقافة أخرى مخالفة لتراثي أنا. لكن ينجم يقول لك لهنا حاملوا هذا الفكر، يقول لك احنا لهنا مش نفرض عليك، ولكن في نفس الوقت نضمن الحريه الناس. ربما يقول لك ما تتدخلش في مساله اختياري للجنس، هذه ميولات يعني شخصيه ما عندكش الحق تتدخل فيها، انا اللي نقرر. فكما توجد لك انت مساحه باش انك انت تمن بالفكر هذا، انا نحب زاده تتوجد لي منصات او للحاضنه لافكاري. ف لهنا راهو الحريه لهنا في التعبير عن الراي او التعبير عن الاهواء. لهنا تما الناس باش يقولوا لك لا انت تحكي في موضوع احنا ما يخصناش، شنو ردك لي؟ والله شوف، هو اذا كان من باب الحريه انك انت تتحدث على مساله مخالفه لثقافه المجتمع، فاستحاله لاي مؤرخ او لاي عالم سوسيولوجي ما يقولكش انه راهو فما تنوع وكل مجتمع له ثقافته الخاصه. فانت باش تتعامل معاه بناء على ثقافته الخاصه. مثلا هنا قاعدين نشوفه في مساحه الحريه الكبيره، كيف تنظر الامم المتحده الراعي الرسمي للحريه للجنس البشري في غزه وفي فلسطين، وكيف تنظر الى الجنسيات الاخرى من العرق الاري الابيض. فانت لهنا انا لابد اني ناقف لحظه وننتبه. لما تجي تتحدثني انت على الحريه، انا نحاسبك بمقاصدك وبمصطلحاتك. هل انت بالحق انسان؟ هل انت كمنظمه يعني متوافقة مع المبادئ اللي أنت تروج فيها للعالم؟ لا، هناك خلاف كبير ما بين المضمون وما بين الحقيقة. أنا عندي ثقافتي، أنت ما تنجمش تتدخل في ثقافتي أنت وتغيرها. ثم تربيتي أنا مع ثقافتك المجتمعية مش شخصك، تحكي عن ثقافة مجتمع. تقول أنت مسقط علينا في مجتمع عربي مسلم. بالضبط بالضبط، انا ثقافتي كمجتمع عربي مسلم عنده خصوصيه، هذه الخصوصيه مكفوله علميا، مكفوله عقليا، مكفوله يعني باي اسلوب في اي علم. يعني انا عندي ثقافه خاصه. علاش انت تحب تروج لي على ثقافه انت تصنع فيها وتجعل وتصنع الانسان؟ ركز، ها ملاحظه، الانسان ذو البعد الواحد، الثقافه الواحده، الدين الواحد، اللغة الواحدة، وعدم إيمان بالأجناس الأخرى المختلفة عليه. يعني هذا حتى من الناحية العلمية مخالفة منطقية للعقل، للنقل، لكل الأديان، لكل لما تؤمن به. لما تؤمن به أنت يا حسام؟ لانه راهو في المجتمع، لانه احنا المجتمع، شوف خلينا نتفقوا على فكره، هو مبدئيا انه المشروع هذا يحتفي بالتعدد الجنساني والجندري. هما جاوا لتونس لهنا باش ينشروا هذه الكتيبات عن عمد، والمشروع موجود من 2018، وصندوق يعني الأمم المتحده للسكان بتونس هو المشرف على الكتب. راهو الكتاب تكتب بايدي تونسيه يا حسام، بايدي تونسيه وباللهجه العاميه، واللي كتبوه توانسه. وما تستغربش انه ينجم يكونوا متوانسه هذوما، لو ربما تشوف يعني تشوف ناس كتبت فتقول انت يعني الى اي دين ينتمون، يعني تلقى هو أنا يحمل نفس العقيده اللي عندك. مش ما يحملش نفس العقيده، وهو يعني لا خليني نقول انا عقيدته مسلم، ولكن هو يحكي لك يقول لك هذا يدخل في اطار انه احنا نامنوا للجميع الحق في التعبير عن هويتهم الجندريه الشخصيه بشكل حر، لا نفرض على احد دينه. حسين نحبك تسمع حديث لفتاه تعبر عن الفكر يعني الجنساني، واذا كان مثلا فرضا يجيك الرد هكذا فشنو تنجم تقول انت؟ شنو تنجم تجاوب؟ يلا نسمع. بس نسمع كلمه جنسانيه اليوم بنفكر بالميول الجنسيه مباشره، مع انه هالميول الجنسيه هي جزء من جنسانيتنا، بس جنسانيتنا اوسع بكثير من هيك. فالجنسانيه بكل بساطه بتعني الافكار والميول والرغبات والمشاعر الجنسيه تبعتنا، هي اللي بتتغير من كل شخص للتاني مثل بصمه الاصبع. فما فينا نقول انه في حدا عنده نفس التفضيلات مثل حدا تاني بالضبط، لانه جنسانيتنا بتتاثر بكثير عوامل مثل كيف كنا عم نكبر، التربية اللي تربيناها، المحيط، الثقافة وتجاربنا الخاصة جداً يلي بتأثر علينا. وكمان ما فينا نقول إنه الجنسانية هي شيء موجود بالعدم، فهي متأثرة بالعوامل الاجتماعية ومتأثرة بالعوامل الاقتصادية ومتأثرة بالعوامل البيولوجية تبعتنا. من نحنا كتير صغار نبلش نجرب ونستكشف علاقتنا مع الجنسانية تبعتنا ومع المحيط تبعنا. بس أكيد الأمور الجنسية اللي بيستكشفوها الأطفال ما بيكون إلا نفس المعنى تبع الراشدين. وهالجنسانية طبعاً مندلع نستكشفها طالما عم نتعرف على أجسادنا، وكمان عم نتعرف على شو المقبول نعمله بالسر وشو المقبول نعمله بالعلن. ولما نبلغ ونبلش نتعرف مش بس على أجسادنا بس كمان على أجساد الآخرين. أحياناً للأسف بتكون تجاربنا مع الجنسانية هي تجارب مؤذية، خاصة إذا تعرضنا لعنف أو تعرضنا لتعدي أو اختصاب أو أي تجربة بتترك فينا أثر كتير سيء. الجنسانية كمان بتتضمن الاضطرابات الجنسية اللي ممكن نكون عم نعيش معها، اللي هي ممكن تكون لعدة أسباب، إن كانت عضوية أو تربوية أو اجتماعية أو تتعلق بتجارب معينة كانت سلبية أو إيجابية. أخيرا وليس آخرا، تتضمن الميول الجنسية اللي بتعبر عن لمين بننجذب، مع مين بنستمتع، شو منحب شو ما منحب، شو التفضيلات تبعتنا بالأشخاص الآخرين، شو الحدود يلي بدنا نرسمها مع مين وليش. طبعا هالأمور كلها مش بالضروري ثابتة، فمثل ما ممكن يتغير ذوقي بالبوزة لما كان عمري 5 سنين أو 15 سنة، ممكن نفس الشيء تتغير أجزاء كتير من جنسانيتي. وأكيد أكيد أهم شيء ما بتتغير لأنه حدا جبرني، لهيك تعتبر أحياناً جنسانية جزء كتير مهم من هويتنا، لأنه بتعبر عنا إلى حد ما، ولأنه المجتمع بيحاسبنا عليها وبيحكم علينا إذا ما كانت وفق معاييره. طيب يا حسين، قلت لك الجنسانية جزء كبير من هويته، ما عند المجتمع ما عندوش الحق باش يحاكمني، هذه حرية شخصية. جميل. أنا لفت الانتباهي كلمة قالتها مهمة جدا، وهي من مهمات الأمور أنها حتى قالت وهي تهتم بالأفكار. هذا أهم شيء بالنسبة لي. أنت عندك ميولك الخاصة، أنا والله ما تهمني. هل الشريعة الإسلامية التي ينتمي إليه غالبية، مش كل المجتمع التونسي، هل الشريعة الإسلامية فرضت علي أن أنا أفتح ميولك؟ لا، ولكن عن أفعالك نعم، لأنه هذا يضر بالنسيج الاجتماعي اللي عنده خصوصية. ميولك أنت راه حر فيها، ما وراء الأسوار وما يحدث في البيوت هذا لم يكلفنا الله بها. يعني أنت ذنبك في رقبتك، أنت حاجة تخصك، هذا مش من خصوصيتي نحن، وما هياش من خصوصيات المجتمع أن يفتش على ما وراء الأسوار. ولكن لما تخرج أنت من خارج هذه الأسوار وتدعو إلى تعريف، تعرف معنى إلى تعريف؟ إلى تعريف جديد، إلى مصطلح هو سائد عند المجتمعات المسلمة في الكراسة السينوجيم الجنسانية، مكتوب في المجتمع، لا مش هذا، في المجتمع شو معناها علاقة جنسية، هذا تلقاه في الكراسة، كيفاش تسلكها مع صغيرك باش تجاوبوا على أسئلته كحق إنساني. الكراسة شنو تقول شو معناها علاقة جنسية؟ من يحدد؟ من المعيار؟ أصبحت الكراسة التي بين أيدينا اللي كتبها تونسي هو أصبح المعيار الذي يحدد ما هو معنى علاقة جنسية. كيف يجيب العلاقة الجنسية؟ هي وقت اللي زوز، بتبع باللهجة التونسية كاتبين، وقت اللي زوز من الناس أو أكثر يمارسوا الجنس مع بعضهم ويكونوا زوز موافقين وراضين. طيب هل هذا يتوافق مع الموروث الثقافي اللي عنا نحن؟ لا، لا يتوافق. ولكن ثم مسألة أخرى هي يعني شخصيا أنا أراها أخطر، هي أنه السؤال أعباء ما هو إيش معناها علاقة جنسية؟ شنو معناها أنت توصل تحدد تضع نفسك أنت المعيار في هذا الباب؟ هذا من أخطر الأمور. هذا خليه على كل، إحنا معنا دكتور فتحي سعيد إن شاء الله بشخذوا معه في الأسئلة اللي طرحتهم إن شاء الله يحاول يجاوب عليهم. طبعا حاجة مهمة بربي أستاذ نجم نقولها، إنه أيضا جاء في الكتاب السؤال ماذا لو ولدك أو بنتك سألك إنه أنا نحب نتزوج ماما أو بابا؟ ليه الإجابة اللي كانت لهنا؟ أيوة. الإجابة اللي كانت لهنا إنه مش نفس الحب اللي نحبوه لبعضنا خارج الإطار العائلي هو نفس الحب اللي نحبوه نحن الوالدين. هذه هي الإجابة، تنطوي تحتها راهو فما إمكانية في المستقبل إذا كان أنا نجم الحب. يعني يراو الموضوع نجم يتطور بعدين إلى جنس محارم، اللي هذا انت عنده خصوصية نحن في ثقافتنا. واضح. على كل، احنا نقولوا منشور في الجنسانية، ولو أنه راهي الناس قرأت الكتاب كما قلت أنت التربية الجنسية، ما حد مركز مع المصطلح متاع الجنسانية، وحتى بعض اللي كتبوا للأسف خرجوا قالوا احنا كتبنا على التربية الجنسية. لا يا أخي، أنت كتبت تحت عنوان بند عريض الجنسانية سين جيم في الجنسانية، معناها ما فيش لبس، راه ما تنجمش اليوم تتنصل وتقول كما سمعت في بعض البلاتوات يقول لك احنا حكينا في التربية الجنسية. لا، الجنسانية حكيت في موضوع الجنسانية، واعتقد العنوان واضح، اللهم انت كتبته وماكش عارف شنو فيش قاعد لشكون قاعد تكتب. اخر مداخلة استاذ، اخر مداخلة في كراس سين وجيم الجنسانية في المجتمع التونسي، الكراس الاخر السؤال رقم 46. أيوه. شنو يمنعني انه يكون عندي اكثر من صاحب والا صاحبه. جيم الاجابه نجم تكون عندك اكثر من صاحب ولا صاحبه في اطار توجه او ثقافه جنسيه اللي نسميوها بوليامور، واللي تكون عندك فيها علاقات متعدده. في بلاتو سلف التونسي كتحدث على المساله ذي، قالوا المجتمع حتى يقولوا في البلاتو ليس الحق للمجتمع ولا للدوله ان تتدخل في العلاقات الجنسيه. طبعا ما رايكم في التعدد؟ واضح يا حسام. انا قلت لك كتيب او خمس كراسات في المعرض وهم موجودين من 2018، مشروع قاعد يتخدم عليه، موجودين من قبل، راهو الناس فقط به توا. ما قلق برشا توانسة، لكن راهو في المقابل في العالم العربي نلقاو في لبنان مشروع الالف اللي هو اليوم مش كتب يحكوا، اليوم راه فما منصة كاملة موجودة، يعني موقع عن الجنسانية. ثم قال لك المشروع هذا يعمل على تشغيل خط ساخن حول الجنسانية واستضافة مجموعات دعم وإنتاج مواد وثائقية بوسائط متعددة تتطرق إلى المواضيع الجنسية بإيجابية، وتوثيق الشهادات الشخصية والمساهمة في إعداد الأبحاث حول الجنسانية في لبنان. نسمينا البلد يعني بوضوح، فتنجموا تتعرفوا على المشروع هذا. فهو مشروع قاعد يدرج، وفي في والله طلعت زيادة في كتاب في مصر مدرج حول المثلية، يدرس المثلية. فتصدمت أنه موجود، يعني نصوص عن المثلية موجودة حتى في المناهج التعليمية. اليوم الموضوع راهو أبعد أو أكبر من أن كونه نحكيه على خمس كراسات فقط قاعدة تنشر في تونس هكا خفية، والحمد لله يعني فقنا في سعة وحاولنا يعني ننبهوا الناس. فشكرا لك يا حسام، مشكور جدا، ونشد على أيديكم طبعا الناس اللي قاعدة تحاول توعي الناس وتهتم معنا بالمسائل هذه. شكرا لك يا حسام. شكرا، مشكور جدا كان معنا إذن حسام العياري. نستقبل بكل حب واحترام ضيفنا الدكتور فتحي سعيد، رجعنا بعد غيبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على جميع وسائل التواصل المختلفة. طيب يا سيدي، هذا من المواضيع اللي طرحتها معك سابقا، واليوم احنا قلنا حكينا فيه سابقا وقلنا راهو هذا مستقبل، هذا المستقبل فيه مستقبل صغيراتنا شنو فيه، فضروري ننتبهوا. تعليقك على اللي صار وهالمشروع هذا اللي قاعد يدرج داخل المجتمعات العربية اليوم، الكتيبات الكراسات هذه جات عندها هدف، تقول لك الهدف هو شرح وتبسيط المعلومات المتعلقة بالتربية الجنسية للأطفال، ولكن كالعادة يدس السمن في العسل كما يقولوا، ولا في الدسم، السم السم وجدني صعيبة مش أقولها، يدس السم في العسل. أنت قلت السم. طيب يدس السم في العسل تحت عناوين براقة التربية الجنسانية. الناس تقرأ فيها التربية الجنسية وقل لك علاش لا ما نحكيوش في التربية الجنسية. دكتور فتحي نحب نسمع رأيك في الإسفار. بسم الله والصلاة والسلام والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، معلم الخلق الخير ومعلم البشرية الخير ومعلم كل البشرية الأخلاق الحميد. أولا بشكر حضرتك على تطرقك لمثل هذه الموضوعات، وأيضا بشكر سي حسام، بسم الله ما شاء الله، سي حسام العياري كان له السبق ومدخلته كانت رائعة جدا. وبشكر كل إنسان تونسي مسلم غيور على بلده وعلى دينه وعلى أمته. وشفت الحمد لله ردات فعل حلوة جدا من المجتمع التونسي حول هذا الموضوع. احنا في حلقات سابقة انا حذرت حضرتك وقلت لك احنا في ست موضوعات عالمية، وانا عايز الناس تكتب وراي الكلام ده لو سمحتي، ست حركات ايديولوجية عالمية. انا كنت بقول سنة 2030 خلاص هيبقى العالم غرقان فيها، واحنا دورنا ومرصود لها ميزانيات جبارة، ميزانيات جبارة بالتريليونات من الدولارات. قلنا الست حركات دول شغالين في العالم كله دلوقتي، جاي لنا من الغرب بشكل جنوني، وعمل لهم استراتيجيات كتيرة جدا. أنا كنت بقول في 2030 سنعاني، ولادنا هيعاني من الست حركات دول. قلنا أول حركة كبيرة جدا وهي الإلحاد، هي أول حاجة تخليك تنشر كل الأفكار دي كلها إنك تلحد. بلاي قيدهم السيد المستمعين لخاطر قالهم لي الدكتور في الحصص السابقة، ويعني ومشاءت الصدف أنه حدثين يقعوا في تونس ضمن الستة اللي قلت عليها. هذيك للأسف والله يا ست زهرة أنا بقول الكلام ده من 10 سنين. وعندي في مركز الإرشاد النفسي إحنا عاملين البرنامج التربوي بتاع إعداد المربي ده عشان يواجه الستة دول. أنت ابنك هيقابلهم هيقابلهم. احنا يا جماعه دول زي الرياح كده، قادمين قادمين، شئتم ام ابيتم موجودين. سواء انت هيجوا لبلدنا هنا الزحف جاي علينا، الزحف الفكري، لان النهارده بقى الاستعمار فكري اكتر منه استعمار عسكري، استعمار عقلي. وبعدين يجي الاستعمار العسكري سهل. فالاستعمار الفكري اللي جاي علينا ست حركات مصرف لهم مليارات الدولارات، اول واحده وعلى راسها الالحاد، والالحاد جاي متغطي في 36 اجنتولوجي. ايه اجنتولوجي ده؟ اجنتولوجي هي ظاهره علميه اسمها ظاهره نشر الخرافات تحت اطار علمي. ممتاز. ففي 36 فرع ممكن ابقى اعملهم انا ان شاء الله، نعملهم حلقه تانية. ده موضوع ملتقى الروح، ده موضوع مرعب، موضوع ملتقى الروح وحديث الروح ده. فقلنا قبل كده شكون الرواد متاعهم بالله؟ 36 اجنتولوجي اللي قلت عليهم، شكون روادهم؟ اولا في الغرب لهم رواد، وفي هنا لهم رواد، ناس بتاخد فلوس. في الغرب لهم رواد كتير جدا، يعني اكتر من 10 ملحدين في العالم دلوقتي بياكلوا عيش من الموضوع ده، وتوجهات عالميه دلوقتي، توجهات عالميه في امريكا وبريطانيا وانجلترا للحاجات دي كلها. واغلب المؤسسات اللي زي ما بنقول دلوقتي، المؤسسات اللي بتيجي تعمل حاجات ببلاش دي، زي اللي موزعه الكتب دي، هي اللي متبني هذه الحركات، ما بتدي تدينا فلوس ومفتحوا علينا. فاحنا دايما نقول كده، اي حاجه ببلاش انت السلعه. في قاعده نعلمها للناس، قانون كده، اي شيء مجانا تاخده مجانا فانت السلعه وانت لا تدرك. اي شيء تحصل عليه مجانا، انت انتباهك، تركيزك، مشاعرك، وقتك، افكارك، عقلك، هو السلعه. فالفيسبوك ده مجانا عشان كده مستأثرين على مخنا، واخدين انتباهاتنا. اليوتيوب مجانا عشان كده احنا كلنا بقينا مدمنين للحاجات دي كلها. فاحنا بنفرح بالحاجه المجانيه قوي. فنقول في الناس المحترمه، الناس الواعيه، ما بياخدش حاجه مجانا، لانه اي حاجه مجانا معناها ان انا السلعه. فلازم نخلي بالنا من كده. ففي الغالب احنا بنحب ابو بلاش طبعا، في الدور النبي بنحب ابو بلاش قوي يعني، لان انت السلعه، فهو بيروج عليك انت. طيب احنا قلنا العلوم ديت، الخرافات دي اللي هي الاجنتولوجي، دي ظاهره نشر الخرافات والدجل تحت اطار شبه علمي تسمى بسيدو ساينس، علوم مزيفه. هي حتى كلمه علوم غلط عليه، هي كلمه اوهام ترتدي ثوب العلم، ولما تيجي في وطننا العربي ترتدي ثوب الدين. لاحظي نقطه مهمه جدا، هذا اللي انا هقوله ده كله في الغرب بره واضح فيه انه يرتدي ثوب العلم ما يرتدش ثوب الدين خالص. يعني يقول لك الطاقه والذبذبات والترددات، ما يقولش جبت الدين خالص. اول ما يجي عندنا في العالم العربي تلاقي المدرب العبيط الطيب اللي هو مش فاهم حاجه يروح واخد الكلام، يقول لك وربنا بيقول ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، وطاقه القران وطاقه اسماء الحسنى وطاقه الريكي وطاقه الكون شكرا. يروح مأسلمها شوي. احنا عندنا رغبه في اسلامه العلوم، والناس بتحب الدين. فلما يكون علم مثبت نقول كده، لا يوجد تعارض بين أي حقيقة علمية مثبتة وبين أي آية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. حتى الآن في القرآن في آيات قطعية الثبوت ظنية الدلالة. القرآن ده متقسم لأربع توجهات، في آيات قطعية الثبوت، كل القرآن قطع الثبوت، لكن في الدلالة هناك قطعية الدلالة، قل هو الله أحد، واضح ما فيش كلام. تحريم الشذوذ الجنسي في قوم لوط، واضح ما فيش كلام. دي حاجات واضحة ما فيهاش نقاش. وفي حاجات بتاع الأرض، الأرض بعد ذلك دحاها، دحاها دي مدورة بيضوية. الكلام هنا العلم يبقى ليه كلمة، لكن الحاجات مثلا ربنا خلق آدم من بيده الكريمة، تيجي التطور تقول لك أنت جاي من البتاع الانفجار العظيم، أنت جاي من كائنات أخرى، نقول لا. إذا تعارض طبعا نظرية التطور ليست نظرية قطعية الثبوت. قلنا قبل كده النظريات الإبستمولوجية كلها ظنية الثبوت. فلما تكون ظنية الثبوت، هي ما هي النظرية؟ هي أفضل شيء علمي منطقي بعيدا عن الدين يفسر الظاهرة. بما أنه هو فيه ظن، مش عليه بروف، مش عليه أدلة ملموسة، عليه حجج عقلية يسموها. إذا تعارض ده مع الدين، الدين بيرجع، الدين بيرجع هو اللي بيكسب. وإحنا قلنا أي تعارض مع الدين، الدين كسبان، لأن الدين أصل والدين من خالق الكون. الآيات قطعية الثبوت، الآيات قطعية الثبوت، قطعية الدلالة اللي فيها المحرمات وفيها الحاجات المحرمة على المسلم كله، قطع الثبوت، قطع الدلالة، لا تتعارض مع أي بحث علمي، بحث علمي حقيقي مش أيديولوجي. فإحنا الظواهر بقى اللي جات لنا من برة ولبس الثوب العلم، الطب الطلب من الكون بالتخيل. فكرة طبعا هيجد الراجل الدرويش بتاعنا، الراجل اللي بيضحك على النخل هنا، والله غالب ساعات أنا بعذرهم، ساعات أقول هو مش عارف، يعني ساعات مش عارف اقول هو مشعوذ، هو دجال، هو نصاب، هو مغفل، هو طيب، ما اعرفش، ما نمشي نحط في يعني بالفعل. عايز اقول لو قلت هو طيب الناس حتى تقول والله طب هو غلبان، ولو قلت هو مشعوذ ممكن يكون مظلوم. ماشي نشوف هو الموضوع الكل يتفصل بالتبين. حاجة عجبتنا خذيناها أخذيها وحاولي روجها للناس عن جال كما قلت أنت لبسها لباس الدين فاكتملت الصورة عنده وهنا راهو يحسبون أنهم يحسنون صنعة. عارفة بقى يا ست لما بقى احنا بنيجي أنا كتبت بس بوست خلي بالكم من دول فيه مسلمين حاضرين في المؤتمر سب اللي عليا والشتيمة من الناس أنت حضرت يا فاس وإجا جاءكم فاسق بنبأ بص يعني احنا بسم الله فدخلت على صفحات الناس دي قلت إيه لعل يكونوا دول علماء في الأزهر علماء في الزيتون وأنا مش عارف أتعلم منهم تقول تلاقي ناس سبحان الله يعني لمبرتكوا يعني فعلا أنت هتتصدم الطلب من الكون العلاج بالطاقة الأكسس بار السبليمينال المديتيشن الثيتا هيلينج تنظيف الشكرات أساور الطاقة اليوجا الريكي العلاج بالريكي طاقة الصمت الين واليانج العين التالتة الإسقاط النجم صاحب الطاقة الورق التاروت صاحب الطاقة السلبية قراءة الأبراج توأم الشعلة قوانين الاستحقاق الوعي الكوني قانون الجذب العلاج بالألوان البندول الإسلامي الأحجار الكريمة طاقة أسماء الله الحسنى العلاج بطاقة أسماء الله الحسنى الفنج شوي البيوجيومتري الكود 369 الكونداليتي NLP البرمجة العصبية كل ده حطلي كده بيه كل دي ما هيش علوم ومش معترف بيها ولا في اي جامعه في العالم معبراهم ولا لهم اي لازمه في العالم لكن هنا بيبقوا هنا خبراء استراتيجيين في كل حاجه يعني مفيش فديت العلوم اللي هتيجي بقى هندخلك للالحاد بيها لحظي احنا مش هنقول للناس الحدوا احنا اصلا لو واحد جه كده قال يا جماعه الحدوا الناس تقول له يا ابن المجنونه امشي من هنا الكلام ده كله يرتدي ثوب الدين هيجي هنا ياخد ثوب الدين وانه بيقربك من الله وانه بيزود التدبر عندك مع انك انت ما عندكش اي قواعد للتدبر احنا عملنا برنامج عن التدبر في رمضان وشوفنا قد ايه القواعد كتيره فهيقول لك لا والقصه دي لو الحد ده الخطر الاول الحد هنا اللي هو عندنا في الاسلام هنسميك ايه زي المنافق اصل الملحد العربي ما بيكفرش بالله او يقول لك انا بدور على الله انا بستدل عليه انا كنت في محاضره حد بيقول لي انا بدور على الله زي سيدنا ابراهيم كان بيدور عليه يعني هو معتقد ان سيدنا ابراهيم كان ملحد وبيدور على لا اله الا الله يقول ده سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم كان بيسموه ابو المنطق سيدنا ابراهيم كان عارف ربنا فين سبحانه وتعالى ويؤمن بالله ويعلم الله سبحانه وتعالى وعنده اله لكن خد الناس الكفار على قد عقلهم هذا ربي هذا اكبر هذا ربي هذا اكبر ولما افل قال اني لا احب الافلين الا ان لم يهديني ربي فيعني هو اصلا عارف الله سبحانه وتعالى من الاول ومستدل عليه لكن هو بياخد الناس على قد مخها وعلى قد وعيها ولكن حديث تقطيع الطير واللي يطمئن قلبي تقطيع الطير كلمة ليطمئن قلبي هذيك يا رجل لا ليطمئن قلبي بيسموه اطمئنان التأكيد وليس اطمئنان الإيمان الشك هو أصلا مؤمن وكل شيء ولكن اطمئنان آلية الخلق بتتم ازاي مش وجودك أصلا هو لو بيدار على الله ما كانش قال له يا ربي أرني فأنا مؤمن إنك موجود وقادر وخالق من فضلك أرني كيف تحيي ما قالوش هل أنت موجود ولا لا الموضوع هنا عن الكيفية وليس عن الوجود وجود الله يعني هو مقر بوجود الله فبص اللخبطة في التدبر هنا هو اللخبطة مش في وجود الله هو قال له يا رب هل أنت موجود أرني دليل أنك موجود لا أنا مؤمن بك وأعلم أنك موجود وأنك خالق ولكن أرني كيف تحيي الخلق ما أرني ما وطبعا عظمة الله سبحانه وتعالى هنا إنه كان ممكن يقول له قطع الطير وندع عليهم يتجمعوا لا لا لا الخالق هنا أعطى إبراهيم آلية الخلق قال له نادي عليهم أنت على فكرة أنا قوي لكن ما أقدرش أديكوا قوتي أقدر أشيل بومبة الجاز وأنت ما تقدريش لكن ما أقدرش أديكوا قوتي تشيل بقى بومبة الجاز اللي ينقل قدرته هو الخالق سبحانه وتعالى هو نقل قدرة الخلق لإبراهيم قال له نادي أنت بقى هديك القدره دي لحظه كده زي ما ادها لسيدنا عيسى في معجزته قل ايش باذن الله هذه القدره ما يقدر ينقل القدره الا خالق القدره سبحانه وتعالى فهذا نقطه مهمه جدا اذا سيدنا ابراهيم ما كانش شاكك في الله سبحانه وتعالى هو مقر بوجوده ولكن الشك كان في اليه الخلق يعني كيف تحيي العظام وهي رميم كلام كيس حلو باش تغشوا عليه سيد المستمعين خاطر قاطع فيك اما فقط باش نلملم الموضوع خاطر فتحنا برشا اقواس ارجع لي قلت ما طيرت جيتنا وقلت منها الالحاد و36 انتولوجي اجنوتولوجي ظاهره جهل وخرافه ترتدي ثوب العلم فهنطلع ناس علماء بره فاسدين مرفوضين من الجامعات هو فعلا الرجل الكبير هم اللي زعلهم السحر ومرفوض وطبيب بره وعمل الكتب دي فيقول لك انا طبيب اي اما موقوف من مزاوله المهنه مالكش لازمه في الحياه تجارب شخصيه ينقلوا فيها ثم بعد نفصلوا هو اللي يجيب لك بره يقول لك ده اللي كاتب الكتاب طبيب ما هو دي المشكله بتيجي منين يقول لك ده اللي عامل البرمجه طبيب موقوف عن العمل ماستر يرحم والديك لا ما هو في ناس طب وفي ناس ماستر وفي ناس هكا فهذه نقطه مهمه جدا لكن هو راجل مرفوض عن العمل راجل مرفوض بقضيه اخلاقيه مثلا في الجامعه بتاعته وبعدين طلع فحب ياكل عيش انا لاحظت انتشار مؤخرا لفظ تسميه عفوا لقب الدكتور اي الدكتوراه حسيت يعني يستعملوها برشا. هل فعلا الناس دي عامله دكتوراه ولا؟ ما للاسف في بره بقى جامعات بره بتعدوا من دكتوراه كده في 3 ايام. هذا موضوع تاني واضح. وبعدين دول في الجورو بقى، في الجورو يقول لك انا متعلم الجورو من الماستر بتاعي، الجورو في الطاقه والحاجات دي والتنميه والبرمجه والكلام ده للاسف. المهم الالحاد، الالحاد احنا ليه ركزنا في الالحاد؟ لان الالحاد هو البوابه اللي هتدخل منها للباب اثنين. ما هو زاد في بلادنا تو ما شاء الله، احنا قلت انت راك ذكرت التيارات جايتنا وعشناهم يعني احنا حكينا فيهم. نتذكر شهير شهيرين قبل رمضان، وفي رمضان حكينا ومباشرة من بعد ما شاء الله ثلاثة ظواهر بما فيهم الجنسانية والتحرش الإلكتروني والإلحاد. يعني ما شاء الله ثلاثة ظواهر عشانهم في ظرف شهر. تاني واحدة المثلية، الثاني المثلية، هذا طيار جينا، طيار جاي خلاص بقى. ده من 1985 بيتأسس لهذا الطيار، ومصروف عليه أكثر من من من من 2 تريليون دولار على مدار 50 سنة إنه يكون واقع. إيش معناه؟ يعني يعني طريق، يعني شنو ينظروا وين يحبوا يوصلوا بينا؟ يوصلوا ان العالم كل عارفين كده. قوم سيدنا لوط لما سيدنا لوط نعاهم عن انهم يعملوا فاحشه وسميت فاحشه وسميت لواط وسميت شذوذ. فمن 1985 ابتدوا يغيروا اسمها، ما خلاش شذوذ، لان كلمه شذوذ تنفر، كلمه لواط تنفر. فاول حاجه بيلعبوا عليها المفاهيم، اي بدلوا لفظ. زي الجنسيه والجنسانيه. واحد يقول لك يا فرقت الف، يعني يا فرقت جنسيه من جنسانيه، انتم مدققين فيها كده ليه؟ يا سيدي الله يسترك، ده علم، دي حركه ايديولوجيه زي الانسانيه والانسانويه، النساء والنسويه. يا ولدي احنا نساء، نسويه دي حركه، دي ايديولوجيا. فالعلم والعلمويه، يا عم العلم حاجه والعلمويه دي حركه. فهو الناس اللي ما بتبقاش دارسه في علم الاجتماع ولا الابستمولوجي بيبقى فاكر الكلام ده. انا متاكده ثم شكون اللي كتب كتاب من ضمن هالخمس كراسات هذوما وصدقني مش فاهم مش معناها جنسانية، لأنه خرج يبرر يقول أنا كتبت في الثقافة الجنسية. وللأسف ناس مفكرين يقولوا عليهم مفكرين يقولوا شنو فيها المشكلة تحكي على تربية جنسية؟ لا راهو تربية جنسانية أو موضوع حركة. حركة كاملة تحكي أنت درست ضمن حركة كاملة. صحيح. يعني الخمسة كراسات هذوما جايين في إطار ضمن حركة كاملة. وأنا ذكرت المثال في لبنان، مشروع الألف مشروع قايم وعملوا منصات تواصل وخط ساخن وناس قاعدة تتكلم، إحنا كتاب قلقنا هما منصات قايمة. يعني خلاص الموضوع يعني المشروع تأسس. صحيح. ايوه هو الـ احنا قلنا المشكله في حتى لو هو الراجل اللي عايز يبرر يقول لك الفرق بين الجنسيه والتربيه الجنسيه، الفرق بينهم كبير جدا. فرق مش مشكله في اللفظه، هي اللفظه لها مدلول عندهم في الغرب. الغرب مش بيعبطوا يعني. لا. احنا اللي عايزين نعبط دلوقتي ونداري الكلام زي ما يقول لك ايه القران وطاقه القران فرقت. يا اخي ما كانش فيه طاقه وما بيضرش، لا تحملنا ما لا تحمل. فهمتي ان الله يكرمك. فهو المشكله اللخبطه هنا لما بتزنق واحد من اللي عندنا اللي هم بياكلوا عيش دول يبتدي يقول لك ايه التفرق. نقول له يا عم طب احنا مش هنمشي معاك في حاجه، احنا دلوقتي بنيجي نتكلم في التربيه الجنسيه. هنقول لك المعنى ده اللي نقصده في ديننا، لان الموضوع ليه جانب ديني عندنا اصلا. حتى التربيه الجنسيه لها بعد ديني عندنا اساسا. فالشذوذ او المثليه الجنسيه هتبقى حركه. ولو احنا بنتكلم دلوقتي بيقولوا ايه عارف كده اخرجوا قوم لوط انهم اناس يتطهرون. احنا بنتكلم دلوقتي يقول لك الا انتوا ناس وحشه قوي، انتوا مش منفتحين على العالم ليه؟ صحيح. يا عم ننفتح على ايه؟ ننفتح على ايه؟ احنا منفتحين لكل فكره لا تخالف ديننا وعقيدتنا وثقافه شعوبنا العربيه. وفي نفس الوقت احنا عارفين ان عندنا اولاد وحالات مرضيه. للاسف برضه هقول لك ان في 1993 اتشالت المثليه من دليل التشخيص الامراض النفسيه الرابع. فاصبح دلوقتي ما بقى مش عارف اقول على مرض دلوقتي. فلازم البعد الوحيد اللي وقفنا نقول انها من انها ذنب من بعد الدين. لكن انا كمختص النهارده ما نجيش اقول لك على مرض لان اتشالت من الكتب. عشان كده بقول لك دي حركه بينصرف عليها وتتشال من الكتب. حتى الدكتور اللي في امريكا اللي عالج اكتر من 16 حاله وقدم البحث انها بتتم علاجهم بعد كده، للاسف اتسحبت منه الرخصه واتفصل. لان رئيس الدي اس ام 5 نفسه، الجمعيه الامريكيه نفسه، ابنه كان هاك. فالعمليه فيها وضع سياسي، وضع شريحه معينه. انت عارفه النهارده لو وقفنا فكره ان مفيش مثليين دلوقتي، وقفنا الناس دي كده، ده في تجاره قايمه عليهم بتبيع لهم اساور وحظاظات ولبس وبيوت وعفش وتجهيزات. انت هتخرب اقتصاد عالمي دلوقتي، ده بقى اقتصاد قائم. فهي دي المشكله، ان الناس دي هتحاربنا بالليل ونهار وهتشوه سمعتنا ليل ونهار. وان شاء الله انا واثق ان التعليقات لو حد منهم دخل هنا هيسبنا ليل ونهار هنا. للاسف دي حركه بتدافع عن نفسها بشكل جنوني. الداخل فيها مفقود والخارج منها مفقود. الساده المشاهدين تجوا تعلقوا على البوست الموجود في الصفحه، صفحه التربيه السليمه. اذا كان عندكم تعليقات في الاطار هذا ماذا بيا نسمع رايكم في الطرح. به يا سيدي الداخل فيها الحركات دي، الداخل فيها مفقود والخارج منها مفقود، لان ما بيخلوش يخرج. ما بيخلوش يخرج. يعني لو واحد انتمى للمثليين وحب يبطل ولا بتاع بيقتلوه، بيشيلوا له صوره، بيطلعوا روحه. فالخارج منها مفقود، الداخل فيها مفقود والخارج منها مفقود. دي حركات بيسموها حركات مغلقه، يعني الداخل ميت والخارج ميت. طيب المثلية الجنسية وخلاص بقى لهم حقوق وما عندناش مشكلة في حقوق في حقوقهم، لكن تبقى في إطار قلنا قبل كده أربع أطر لازم تحكمها: إطار ديني، إطار قانوني، إطار مجتمعي، وإطار علمي. يعني لما نيجي نتكلم في الموضوعات دي كلها، لما نيجي نتكلم في التربية الجنسية دلوقتي هنتكلم من الأربع أبعاد دول. أول حاجة إطار ديني، لازم نتناقش الموضوع من ناحية دينية شرعية، هذا موضوع حساس لازم يتناقش من ناحية الشرع الأول، وبعدين من ناحية العلم هل يتعالجوا ما يتعالجوش، الدراسات بتقول إيه، مش هم بيقولوا إيه. عادي جدا، ما المريض القتل النهارده لو في رباطيه القتله المحترفين برضو قالوا احنا القتله جينات والله غالب ومش عايزين نحارب ومن حق الانسان يقتل ويقتل روحه، ما هيطلع حركات كده كمان شويه. ما هو كل شويه لو طلعنا كل حاجه جينات من غير اي جانب علمي خلاص يبقى القاتل بيتحكم. احنا ما نحبش نكون انثى ولا نحبش نكون، هنتكلم فيهم الشروط بقى اللي تقول مين يتعالج ومين ما يتعالجش، ومين يتحول ومين ما يتحولش. فالعلم ليه دور هنا في العمليه دي، والدين ايضا مشرف على العلم، الدين راكب فوق العلم في كل القضايا الانسانيه. ايضا الجانب المجتمعي، مدى قبول المجتمع، انت ضربت المجتمع اللبناني غير المجتمع التونسي، نسبه التدين وانماط التدين هناك، وايضا الديانات هناك او الناس هناك، التركيبه المجتمعيه غير المجتمع هنا خالص. ايضا الجانب القضائي، جانب التشريعي في كل بلد، يلزم لما يتناقش في هذا الموضوع مش يتناقش صاحب الشيء نفسه، يعني ما يتناقش المثلي نفسه نستشهد بشهاداتهم، ولا انت كانك بتستشهد بمجرم بحرامي دفع عن رابطه الحراميه المتحدين، فده كلام يعني هيبرر نفسه طبعا. فاللي يعمل كده الاربع جهات دول وليس الشخص في حد ذاته. وانا هقول لك ان شاء الله لما نيجي نتكلم النهارده هقول لك الموضوع ده كله. اذا المثليه الجنسيه وموجوده ومقره موجوده وبقى لهم حقوق. الاخطر من كده اللي جاي يا ست الزهره بقى وكل الساده المستمعين، وهي البيدوفيليك. البيدوفيليك النهارده في بريطانيا 10,000 واحد النهارده بيمارسوا الجنس مع الاطفال، واصبح النهارده من حقهم يعملوا كده. التشريعات بتقول دلوقتي، ما هو شفت الراجل بتاع الجنسانيه قال لك الطفل من حقه يحتاج جنسه، وفي كندا النهارده بيختار جنسه في الروضه، ومن الروضه تحب تولي ايه، فالنهارده برضو تحب تستمتع ازاي. ايوه اذا العالم الغربي الملحد المادي ما يهموش غير الوصول على المتعه، والنهارده العالم بره عمل الجنس وعمل سوري اللي هو الايه مش الجنس، عمل العلاقات المحرمه مع اغلب الستات بره، خلصوا عليهم، فدوا راحوا لنفس جنسهم والان راح للاطفال. فدلوقتي جنس الاطفال جنس الحيوانات وجنس الموتى، ده في حركه تانية دلوقتي هتطالب بجنس الموتى بعد كده، هو في اضطراب نفسي كده، لكن دي حركات كلها عماله تتحرك ليه، لان عايزين يدوا حاجه جديده، عالم ملحد فارغ. فالمتع عندهم بتتحصر في حاجتين، في الاكل والجنس. فهم عايزين عمالين ياكلوا كل شيء، كلوا كلاب وكلوا قطط وكلوا حمير وكلوا بهايم هياكلوا كائنات فضائيه كمان عادي، ما هو ده مصدر المتعه وهياكلوا بعضهم. والان اصبح دلوقتي الجنس دلوقتي مع خلاص الستات كلنا مفتوح لاي عدد في الزنا بره، فدلوقتي زهقوا من الموضوع ده، فاصبح الجنس الشرقي شويه، وبعدين خلصوا الجنس الشرقي قال لك ايه رايك نعمل مثليه مع بعضنا، وبعدين خلصوا قال لك جنس جماعي احنا بقى عايزين نعمل حفله كده مع بعضينا، وبعدين خلصوا يروحوا اي مدمن، اي حد بيتفرج على افلام جنسيه بيعدي بهذه المراحل ايضا، واحده من اللي بتغير دماغ المريض في وعشان كده في مشكله تانية في ان المواقع دي مفتوحه في عندنا العربي، دي بتاثر على خلايا الدماغ وبتعلمنا العنف الجنسي والساديه الجنسيه لو عين. فللاسف للاسف البيدوفيليا دلوقتي حركه جديده، والنهارده بقى ينادوا وحر ما دام هو مستمتع وهو راضي وانت راضي وبالك انت ومالنا يا قاضي. ليه؟ لان بره الانسان اله نفسه، واحنا قلنا هي دي مشكله البارادايم، البارادايم بتاع العلم اللي بره. اي قاعده علميه بعيد عن العلوم علوم الفيزياء والعلوم الملموسه يسموها، بيبقى مصدر او البارادايم بتاع العلم بره مصدره الانسان، فبيلف حول الانسان ومتعه الانسان. احنا كمسلمين بارادايم العلم الله، هذا الكلام لازم الناس تفهمه، احنا الله وبعدين احنا فين من الله، الله قال لنا ايه وبعدين الطبيعه نعمل فيها ايه، الله قال لنا ايه. لو شلت الله، هو بيعمل في الالحاد ايه، بيشيلك الله او يشككك في الله او يقول لك الله بتاعك غير الله بتاعي وكل واحد يعبد الهه وما يسالش اي يرحم والديك بارك الله فيك، واحنا بنحب الكلام ده قوي، ويعني وقلبي متسع لديري اوطاني وجامع ونعم بقى الصوفيه والجماعه بتوع اللي هم ايه، نمشي في السكه الحمضانه دي بتاع تعدد الالهه وبتاع الاندماج مع الكون والاندماج مع الاله واحلال والاحلال والوجود ونفيه من الله، فبيجيب لك بمفاهيم دينيه خزعبلاتيه. طب هي مش دينيه، هي مفاهيم تلتدي ثوب الدين، فيها خرافات من الدين، عقيده منحرفه يرحم والديك، عقيده منحرفه. فالبيدوفيليا دلوقتي يقول لك البيدوفيليا موجود، ده انا شفت واحد طالع بتوع الطقطقه يقول لك البيدوفيليا موجوده في الاسلام، ايه يا عم، غلمان يطوف عليهم ولدان يعني ده في الجنه كمان، اللهم صل على النبي حسبي الله فيكم. بعدين الادمان، التيار الرابع. التيار الرابع الإدمان. الإدمان قادم بشكل جنون يا جماعة. الزطلة بقت في كل حتة دلوقتي. احنا مش بنتكلم في زطلة المخدرات الرقمية ولا المخدرات حتى الهيروين والمخدرات ده قادم. شئت أم أبيت جميع أنواع المخدرات قادمة سواء كيميائية أو طبيعية. طبعا الكيميائي يقول لك بتضر الطبيعي يقول لك دي النبات وربنا بيطلع حاجه حرام يا اخي بتوع الزطل يقول لك ربنا ده نبات ما انت بتاكل الملوخيه وتاكل السبانخ وتاكل الحديد ايش بيك يعني تفلسيف فارغ صح. وبعدين اخر حاجه الانتحار وقتل النفس بعد كده في حركات جماعات دلوقتي بتشكل ننتحر كلنا مع بعضينا كده واخرهم كانت حركه سنه 1980 ان 92 واحد انتحروا مع واحد كده راهب كده انه هينتقلوا في روحهم الى مستوى اعلى من الروحانيه سبيرشواليتي اللي طلع لنا فيلم حديث الروح والكلام الفارغ ده وقلنا قبل كده السول غير سبيرشوال فهم بيسموها الروحانيه لكن الروح من امر ربي وحكينا عنها في رمضان انا وحضرتك يعني اي فعلا اختلاف اللفظ اللي يعني مش نسالك بتبيع انت ذكرتهم من قبيله تحكي يعني بالازدواجيه هذه ان النساء والنسويه الروح والروحانيه فما فرق احنا قلنا قبل كده الروحانيه حركه الروحانية مشاعر يتقاطع معها المؤمن وغير المؤمن لو واحد عبد صنم يقول لك أنا بشعر بلذة كده ومتعة ففكرة أن أنا أصفي أشعر بالتأمل أشعر بأن مخي فاضي أقف مخي بس هو ده يقول لك أنا كده عندي حاجات روحانية أنا بضحي لقيم عليا لكن الروحانية أي مؤمن عنده روحانية لكن مش كل عنده روحانية مؤمن قلنا أي مؤمن عنده الشعور الروحاني لكن مش كل اللي بيتكلم في الروحانيه مؤمن ممكن يبقى كافر يقول لك انا روحاني ما هو جوره بره يعني ايه انا روحاني بوذا انت بتقعد القعده دي ليه بتاعت الطاقه دي ليه عشان تبزبز دي ولا تبوز وتبوز دي درجه من الروحانيه هتتخلى في هتوصل لها تتجرد انك تنتقل بروحك الى الصفاء مش عارف ايه فعدى البوذا ده بره زمان لما عامل المنهجيه دي عدى ب 16 خطوه عشان يبقى بوذا يبزبز كده وربنا يكرمه احنا بندرسهم لاولادنا هنا بتوع الطاقه والتنميه البشريه بيدرسوهم لاولادنا هنا الحمد لله تحت فكره بنطور نفسنا اول حاجه انك تبقى فيجيتيريان ما تاكلش لحوم وتطلع لك بقى اللحوم بتسمم وخليك نباتي ايوه طلعت حركه النباتيه هترد عليهم حركه اللحميه وبعدين قال لك لا لازم تاكل نبات وبعدين بقى تزهد في الاكل ويقول لك مش الزهد ده في الدين مش الزهد ده في الدين طبعا ده مش الزهد ده حركه بيقول لك بنقي روحي يقعد 3 4 5 ايام صايم صيام تنقيه الروح لشحن الطاقه والترقي الروحي ان شاء الله هبقى اكلمك مره عن بحث اتعمل على 10000 واحد بيعملوا التامل والحمد لله كلهم بقوا انبياء يعني علميا كلهم جالهم هالوسينيشن كلهم قالوا ايه احنا بيجي لنا خواطر وبنحس بحاجات وكانت خاطره وشفت النبي وبقيت متنبي هو اصلا كلهم بيحصل لهم هالوسينيشن من التجويع والقعده اي خلنا نعطيك اللفظ يسميهم كينونات كينونه كانت الكينون ما هي اصلا اللي عامله قانون الجذب العبيطه دي برضو تقول لك هيكس جالي هيكس ده واحد بيطلع لها في راسها كده حكى لي الكلام فكتبته في كتاب لكن هم لكن انا سمعت تجاربهم لكن هم يشوفوا راهو ما بيهلوس يا حاجه الله يستر كده الطبيب النفسي يهلوس على طول ياخد حقنه ربنا يهديه على طول يعني فعلا نشوفه يقول كنشوفه ونحس حاجه من بدري يخرج هو انت لو قعدت 3 ايام انت لو قعدت 3 ايام حضرتك وبتفقدي الوعي ما انت بتقول بشوف روحي وشفت جدي وانت بتغمى عليك كده ما انت بتشوف جدك وابوك وامك في الحته دي هم بيوصلوك للحته دي يقول لك خرب الروح يا بيت طب ما الله يسترك ما انا فبصرك اليوم حديد ما انت هتشوف كلهم ففي اللحظه دي هو بيجي له هالوسينيشن مخه ما بيقدرش يفصل بين ادراك والواقع فالحاجات اللخبطات دي كلها بيكتبها كان منها عيش علاش بطلها أثرت فضولي في أكثر من موضوع تجرب الاقتراب من الموت ده حكاية من خزعبلاتية برضو نفس الخزعبلات دي كده يا الله فللأسف للأسف يعني فعلا احنا في مطب كبير يا مدام والدورات دي ايه الدوره بمليون وهيحضر وزي الفل وتطلع بعد كده بتطلع طاقه واحضر لي طاقه القران واحضر لي اللي ما بتخلفش تصوم 3 ايام زي سيدنا زكريا ما صنف طاقه الصوم بتعمل البويضات كل ده كلام لا علمي ولا في جامعه في العالم ولا في حد محترم في العالم ولا في اي بحث في العالم معتمد بيقول الكلام العبيط ده يعني احنا كلنا مغفلين وانت اللي ذكي يعني ما حد يقول لك طاقه القران بتعالج ما فيش حد في الازهر ولا في الزيتونه في كليه الطب ومسلم زينا او خريج ازهر وزيتونه يقول انا هعمل بحث على كيف اعالج وياخد جايزه نوبل حتى يعني كلنا انت ليه معتقد انت المجرم الوحيد اكتر ناس بتتكلم في دي ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي وباك اغلبهم ما هوش قاري حاجه بيه انا تقول يحكي معايا هو دكتور في علم النفس وفعلا دكتور مش ده النقطه الله يبارك فيك فعلا مش ده النقطه متسال فينا فعلا دكتور خريج جامعه بيه انا نحكي في حضره الدكتور علم النفس ايش هو اللي صاير في الامه بقول في العالم وفي الناس باش وصلنا للحالات هذه وش طيرت الفكره تو احنا كملناهم ولا قتل الالحاد المثليه البيدوفيليا الانتحار وقتل النفس انتحار وقتل النفس دول الخمس حاجات دول الخمسه القادمين هذو اللي جايين خلاص معمول لنا 2003 موجودين ولكن... موجودين لكن هيتحركوا بقى. يعني الالحاد بيتحرك دلوقتي. الالحاد هو اول مظله، مجرد ما تلحد. والالحاد هنا قلت لك مش لازم تكفر، هتبقى منافق بس، يعني مسلم وبتشكك في الثوابت، مسلم وبتشكك في السنه، مسلم وبتشكك في السلف، مسلم وبتشكك في التراث بس. ما انت مش ملحد انت انا قلت قبل كده المسلم العربي، المسلم الملحد العربي غلبان مفتون بالغرب، مش ملحد كده ايه عنده قضيه وجوديه موقف وبيبحث، لا لا لا لا، هو بس متضايق وعنده عقده من ابوه فنطلعها على ربنا. قلنا العلاقه بالاب مش ربط ما بين هالتيارات هذيا وما يحصل فينا احنا كمسلمين اللي هما اللي نلقاو اللي هنا القرانيين نلقاو انا شفت اخذ المتقسمين ما شاء الله تقسيم يعني الامه تقسيم الاسلام لشعب كده. والناس النهارده القراني يقول لك طب يا عم انت قراني، يقول له ايوه محمد لا ثانيه لحظه بتاع القران، يقول له يقول لك القران اصل القران محفوظ والسنه فيها حاجات. طب انت القران مين اللي وصله لك؟ يقول لك السنه. طب يا عم انت يعني المنهج كله انضرب اهو اتنين، ما هو ربنا اتبع الله واتبع الرسول، فمين اللي وصلك القران؟ يقول لك الرسول. يقول لك اجتهاد بشري، البخاري ومسلم اجتهاد بشري، والاجتهاد البشري يخطئ ويصيب، وفما احاديث غير مقبوله. صحيح غير مقبوله غير انت شايفها غير مقبوله، اقعد مع العلماء الاول ويقول لك العلماء كده، هيقول لك اعتراض على ايه؟ العلماء النهارده بعد دلوقتي 1400 سنه اجتمعوا قالوا ان في 70 حديث في البخاري ومسلم مكتوبين في الكتب الكلام ده، انهم كانوا بنات او اولاد سياقهم الاجتماعي بس، ما تخرجوش من السياق الاجتماعي. لما تخرجوا من السياق الاجتماعي تقول ايه ده؟ ايه ده؟ نلقاو الجبريه والقدريه والصوفيه الطيرات هذه والمعتزله اللي يركز على الغنوصيه والحركه كل دي اسمها حركات باطنيه، لانه تقول كلهم الالحاد يقولوا اسمها حركات باطنيه. باطنيه يعني انت بتقعد تشطبط مع نفسك كده وتتامل وتطبق وتطلع لك افكار. كل دول الغنوصيه والحاجات دي كلها شكون يبدا شخص يكون عنده اتباع ولا عنده لا قوه تاثير فيكون عنده اتباع ولا ناس فعلا تقعد تتدبر الحركات دي علميا في علم الاجتماع ولا في علم الابستمولوجي والكلام من ده؟ هي حركات بتطلع من نفسها لنفسها. يعني ايه بتطلع نفسها لنفسها؟ يعني احنا عندنا مثلا ايه الناس متدينه برش زي ما قال ابن خلدون الامه تقوى، يجي واحد يروح ايه عامل منهج عكس القوه، احنا متشددين يروح عامل تفلت الناحيه الثانيه يجد قبول. بعد ما نتفلت برشا والناس تكتر الرزائل يطلع واحد يدعي للدين، الناس تعملها كده الحركات كده. كل حركه بيطلع حركه مضاده اللي يسموه الجدليه. من اول الله الخير بيطلع على الشر، والشر لان اي خير هيطلع واحد ابن 60 يقول لك انا معترض فيطلع الشر يطلع الشر يطلع الخير هكذا. طيب رواد العشر سنوات من بعد الثوره رواد علوم الطاقه نلقاهم معناها خذوا حيز كبير من الاهتمام واقبال كبير. هذا يعني هالترند هذا تقول انت فرضته الظروف ولا اجنده بنمشيو نظريه مؤامره اجنده مسلطه هو أولاً ولا أول فراغ عنا احنا مليناه ولا اولا هو فراغ واجنده والظروف الثلاثه يعني هو في الاول ايه هو طلعت له فكره كده عمل فيديو الناس اعجبت بيه، ناس تحب قلنا قبل كده اي دين خفيف قليل التكليف سكر لطيف ظريف بلا تكاليف هذيك احب كده. فهيطلع واحد على النت يقول لك يا جماعه يا مش لازم الصلاه، قلبك ابيض وشعرك جميل ونيتك صافيه وان شاء الله نخش الجنه واسعه تاخد كلنا. هذا الكلام محبب للنفس البشري. واضح احنا ذكرنا بشكل مجمل. نمشيو الفاصل الاشهري مستمعينا الكرام، واصل الحديث معكم الى تمام الساعه الواحده. نجموا تتواصلوا معنا وتتفاعلوا مع ضيوف اللقاء على 71-136-ألف أو عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى الجذع حن فكيف بالإنسان. أجل حنين وقد ذكرت محمدا والشوق يلهب خافقي ويذيب. يا رب صل عليه ما قلب بكى شوقا إليه وما أتاه حبيب شوقا إليه وما أتاه حبيب. يا حبيبي يا محمد يا إمامي يا محمد بأبي أنت وأمي يا رسولي يا محمد. يا حبيبي يا محمد يا إمامي يا محمد بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا محمد. بعد يا محمد يا محمد. خير من جاء للدنيا وما فيها صلت عليك قلوب أنت تسكنها قاسي لمن الناس قاسيها ودانيها إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بما طيبة عنبار بجوار أحمد لا تبيع العنبار إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر يا زارعا حب النبي بقلبه أسقيت زرعك بالصلاة عليه هذا محمد ما تشوق عاشقا أحدا كشوق العاشقين إليه إليه إليه يا حبيبي يا محمد يا إمامي يا محمد بأبي أنت وأمي يا رسولي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا إمامي يا محمد بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا محمد يا محمد يا صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحصة هذه مهمة برشا إن شاء الله باش تكون مسجلة على قناة التربية السليمة على اليوتيوب وإلا تلقاها أيضا على صفحة الدكتور فتحي سعيد مهمة جدا تخليوها عندكم لأنه راجعين لها بإذن الله في الحلقات القادمة خاصة في برنامج الفترة السوية بداية من شهر جوان بإذن الله تعالى. جاني استفسار على الطائر من عند أختنا سامية تقول بالله الهلوسة احنا ذكرناها بعجالة ولكن هي ركزت معها يبدو أنه عندها مشكل قالت بالله الهلوسة هل كيف الإنسان تقال الهلوسة هذه نجم يخرج منها ولا لا وكيفاش يخرج منها؟ ينجم يخرج اي حد مشي في السكه دي محتاج اول حاجه لو حصل بهلوسه او تنميل في الجسم او رعشه او مخاوف او يستشعر ان هناك اشياء بتتحرك حواليه لازم يروح لطبيب نفسي ساعات ياخد دواء مهدئ او اول حاجه ينعزل يقفل كل وسائل التواصل الاجتماعي الحاجات دي كلها ويعمل اما يروح لطبيب نفسي اما يروح يعمل حصص عند مختص نفسي يقول له ان الافكار اللي في راسه دي يعرفوا انها خرافات الافكار دي كلها لان المريض مع الوقت وغسيل الدماغ بيحصل لهم غسيل دماغ بيصدقوا ان الكلام ده موجود والاعراض اللي بتجي لهم دي كلها احنا قلنا قبل كده اللي مارسوا الموضوع ده الدراسه اتعملت على 10000 واحد نعم 10000 واحد خلينا اقول الدراسه ديت على التامل والطاقه والكلام الفارغ ده سنه 2017 على تاثير التامل والطاقه والكلام ده على الصحه العقليه لمده عام نعم اشرف عليها اساتذه جامعيين في الطب النفسي 60 مشترك كانوا اسوياء خدوا 60 واحد ليس لديهم اي اضطراب واغلبهم مارس الطاقه واليوجا والتامل والميديتيشن لمده 10000 ساعه 25% منهم حاصلين على الدكتوراه في تخصصات معينه 50% منهم حاصل على درجه الماجستير والباقيين اللي هم ايه شهادات عليا 82% منهم بعد 10000 ساعه سنتين على مدار سنتين اصيبوا بنوبات البانيك اتاك الانكزايتي القلق البارانويا تخيل وسماع اصوات وتخيل اشياء ويشوفوا اشياء بتتحرك الرهاب الاجتماعي الخوف من الناس والخوف للخروج للناس الارتياب جنون الارتياب يسموه اللي هو الشك في كل شيء أو الشك في نفسه الشك في ربنا؟ اعتقادات غريبة بأنهم متنبي، أنبياء، بوذا، العالم أنا مت. بعضهم كان يستشعر أنه مات، يعني عنده هلوس أنه مات أساسا يعني. هو عايش. ميول انتحارية ب35% نسب، بعد كده بقرأ البحث بعد كده في حلقة أخرى إن شاء الله. أكثر عدوانية، أصبح أكثر عدوانية، وعدم وضع الحدود، واضطرابات في النوم، والصداع، وألام في الرأس. دول اللي مارسوا الميديتيشن والطاقة والهدوء والمتاع الشغل الايه العبط اللي احنا بنتكلم فيه ده. طبعا في واحد يقول يا دكتور ده فيه تأمل إسلامي، طبعا ده عبط. الفرق بين التدبر والتأمل فرق جوهري. التدبر هو فن إعمال العقل في آيات الله والكون. التأمل والطاقة واليوجا هي فن توقيف العقل. فرق كبير جدا. واحدة تشغل عقلك، واحدة توقف عقلك. واحدة تنميك وتزود الذكاء، والتانية توديك ورا الشمس. فهذه نقطة مهمة جدا، يعني عشان ما يقولكش النبي كان بيتأمل في غار حراء، النبي كان بيتدبر في غار حراء. تحكوش على الناس. قد يبدو المعنين يعني فرقت يا دكتور فتحي معك تأمل من تدبر وحياة أمك، عايز يقولك يا عم فرقت. أيوة يا بي فرقت. يا بي دي حركة، دي حركة، وده منهج، ده علمي، ده خرافي، ده يطور ويعلم ويقرب من الله، ده يجيب لك خزعبلات. ده قلنا دول على ناس عندهم دكتوراه اتعمل عليهم الابحاث دي. فادي بعد 10,000 ساعة طاقة ويوجا وميديتيشن وحفز نفسك وطول سوالفك، الناس دخلت في حيط مش طلعت من الحيط. الخطاب اللي قاعد ينتج ويصدر، يعني انا ما فهمتش فعلا. انت سؤالك راحت وقلت يا لندرا العبيد هذوما فعلا قاعد يتعدى عليهم الخرافات هذه، قاعد مصدقينها. لان الانسان المريض النفسي، الانسان اللي في ورطه، العالم المحبط يا ست زهره، الانسان عندما يكون محبطا. خليني اوصفهم شكون اللي يخرج يقدم دورات في الاطار هذا، والا اللي تخرج تقول لك اليوم انا نكلم الموتى وهذا شفتوه من غير ذكر الاسماء، اللي تخرج تحكي لك على الطاقه الكونيه وعلى الحب، على السلام والتحابب، وانه ديننا دين محبه ولكن بنواميس يعني نواميس اخرى بممارسات، عفوا ممارسات غير الممارسات المعروفه في العقيده الاسلاميه. اللي اليوم تحكي لك على التامل على اساس انه هو التعبد اللي كان يمارس فيه الرسول عليه الصلاه والسلام، وشتان بين ذاك وذاك. هل هم فعلا غلطين؟ عارفين روحهم غلطين؟ عقيدتهم محرفه؟ هل جهل يصيبهم؟ هل هي نظريه مؤامره قاعدين نعيشوا فسطة؟ شو صاير بالضبط؟ والله من ناحيه نفسيه اللي انا احنا فسطة، انا اقول من ناحيه نفسيه بياكلوا عيش بس، اغلب من غلبه بياكلوا عيش، كل اغلب من غلبه، وكل واحد بيدور على حاجه ياكل بعيش بس. ما اقدرش اقول لك بقى شرير مش شرير، انا ما عادش معاهم، ما تحاورتش، لكن هم بياكلوا عيش. خلي بالك اللي انا بقوله ده محبب لكل الناس زي الكلام الثاني، ولا الكلام الثاني اكثر شعبويه واكثر حبا للناس؟ بصراحه كلامهم هو خاطر انا اعطيتهم وذني برشا، سمعتهم ساده المستمعين ما يعرفوش كلامهم، هما اخف شكرا وسلس شكرا ومحلي ويتقبل والانسان يتغرب بيه شكرا. كلامك انت رزين هذيك، يرحم والديك، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. احكي على الكلام مش يرحم والديك، هذيك هو هذيك هو ماشي ضد الهوى اللي عندي. شكرا، يرحم والديك، ضد هوى النفس، يرحم والديك، لانك انت عايز ترجع انت صعبتها علي. انت قلت لي لهنا كانه باه شنو نعمل، انا نحب نقرب من ربي سبحانه وتعالى، سديت لي المنافذ الكل، قلت لي انا سديت المنافذ، قلت تعلم. ايوه واش قلت لي؟ قلت لي امشي للدكتور يعلمك، امشي للشيخ يعلمك. صحيح، يتلفتوا لك الناس يقولوا لك لهنا وين الشيخ وين الدكتور يا دكتور؟ يا الله، يعني الازهر والزيتونه والجامعه السعوديه غير متاحين يا دكتور؟ لا متاحين. فيسبوك النهارده خلى كل الناس زي ما مخلي الداعر والفاجر والماجن عنده صفحه، الشيخ والعالم عنده صفحه، لكن هو بس الداعر والماجن لما يحط بوست تلاقيه 7500 شير. لما الساده المستمعين يتفاعلوا معنا في الموضوع هذا على صفحه الاذاعه، نرجع نقول نحب نسمع ارائهم. خلينا نقرا لك تعليق باش تكمل. امال قتلك سامحني عفوا مرام قتلك يا ربي يسترك يا دكتور فتحي، وضحت كل لبس وكل مخبي، الله ينورك ويحميك. اللبس، ريت اللبس والمخبي، هذاك هو الموضوع. المواضيع هذه فعلا فيها لبس كبير، وفما برشا يعني كيما نقولوا احنا ما وراء كواليسها مخبي علينا ما نعرفوش. احنا اللي نشوفوه كلام حلو، خطاب مزيان برشا، لكن شنو هو اللي وراه؟ منين جانا؟ وين ناوي يهزنا؟ ولا وين مستعد باش يوصل بينا؟ هذاك هو اللي ما يتحكاش فيه. ان شاء الله الدكتور فتحي فعلا يكون قاعد يوضح فيه. وانا عايز دعم الساده المستمعين بصراحه، لان الناس دي بتشيلنا علينا حملات وبتشتمنا وبتسلط علينا صفحات دلوقتي ضوء الكتروني النهارده. الناس دي معاها فلوس، يعني الناس دي معاها فلوس، توقف لي قناتي، توقف لي فيديوهاتي، توقف لي دوراتي، توقف لي شغلي، توقف لي حتى اي حاجه النهارده. يقدروا يعملوا حاجه بصراحه، يقدروا يعملوا بصراحه. الناس دي واصله، واللي بيتحداهم بيكون بقى فعلا حتى تروحوا على كفه ويقول يا رب، يعني يا رب يعيش يموت. نعم بالفعل كده، مش هيقتلوني يعني، انا مش حد مهم لحد، لكن تشويه السمعه، الوقوف ضدك، حتى مش بيناقشوك في افكارك، يجوا يناقشوك هكا فيس تو فيس. العالم ده كله اسباب الكتروني، العالم ده كله كده على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بس كده. ولو انا حضرت دوره للناس دي وانا كنت بحضر زمان واعترض عليهم كانوا طلعوني من القاعه. يعني كنت دايما اطلع من القاعه، انا معروف يعني ابو ما يقبلوش النقاش. على فكره الناس اللي يقروا حتى في السي في عندي غير شهادات الجامعيه، انا حاضر الطاقه، حاضر البرمجه كلها الست مستويات بتاعتها، وحاضر الطاقه كلها اربع خمس مستويات، يعني البرانه انا واصل لحد ماستر هيلينج بيلينج. علاش قريتهم؟ عشان لما ظهروا في 2008 ولا 2007 ما كناش نعرف، فاحنا لازم نروح نجرب عشان نفهم ايه ده. فلما قرينا عرفنا، ما احنا حاجه جديده واحنا نقول احنا منفتحين. تعال اقرا يا بيه. فلما تقرا تعرف تنتقد. استحاله انتقد شيء انا ما قراتوش. اولا يبقى حاجه غبيه جدا نقعد انتقد شيء انا مش قاريه. فهمتي؟ يعني لازم تروح وتشوف انت سمعت شيء جديد، وشيء جديد دلوقتي ما بقاش جديد، احنا بننتقد دلوقتي ما بقاش جديد يا حاج دلوقتي. احنا من التنميه البشريه اول ما جت حضرنا دورات وعملنا وطلع نطلع نقول لا المنهج هنا فيه مشكله، الحاجات دي كلها كلام نامبورتكوا وبسيط من علم النفس وسطحي. فالناس تطلع ايه علم النفس يقولوا صعب مصعبها علينا، فيطلع برضو نغمه بسيطه، حب نفسك، طور ذاتك، ابن حياتك، تقبل. تقول لي حاجه تقبل ازاي؟ لا اعمل كده هو دي، وتلاقي البلاغات مفتوحه للناس دي كلها، فتقعد تقول التقبل عملها صعبه جدا. يعني احنا متدربين على العلاج بالتقبل ست شهور ومش عارفين نعمله. يعني ست شهور براتيك بس مش نظري، وتلاقيك مش عارف تعمل العلاج. ليه؟ الموضوع صعب جدا، لان الدماغ مكيكسي، وتلاقي العمليه لا، وتلاقي ناس يقول لك العقل الباطن فيه كل حاجه. ماشي يا عم بارك الله فيك. الوقت ظهر الف نظريه بعد كده يعني على الافكار ديت، والحاجات دي بقى تاريخ علم، كان انا بحكي لك تاريخ العلم يعني. فللاسف فبياخدوا الكلام بيبقى يلاقي هوى عند الاستاذ المستمعين، والكلام دايما في غير دين الله وفي غير العلم يلاقي هوى، لانه قليل التكليف. عايز انجح ابقى، عايز ابقى رائد اعمال، فنقول له هتقرا 10 مستويات، يقول لك ليه يا بيه؟ خلاص ما تقراش عندي 10 مستويات، الله يسترك، اطلع على الجامعه ادرس اداره اعمال. يقول لك وابويا درس ازاي؟ يا حاج ما هو في 95% من المشروعات بتقفل، انت عايز تنجح؟ زمان كانت الدنيا فاضيه يا عم، كان مفيش غير مطعم فول واحد، النهارده هتفتح فيه 50 منافس ليك جنبك. فالنجاح في وسط المنافسه دي مشكله كبيره جدا، خلي بالك. فالله غالب. طيب يبقى انا وضحت النقطه دي للساده المستمعين، ويا ريت الناس ان شاء الله. انا عندي طبعا الحاجات على اليوتيوب، قناه مشترك النفسي فيها 2000 فيديو. عامل برنامج معاك بتاع الفتره السويه موجود عليها. عالم الاوهام موجود عليها والخرافات من 10 سنين وانا بتكلم في الخرافات دي والاوهام دي. ايضا فن الاستحمار، كيف يستحمرك الناس. فللاسف الناس سبحان الله، ويا ليت قومي يعلمون. واحنا هنا برضو ما زلنا، عايز اقول حاجه يا ست زهر، احنا على استعداد لنقاش مع اي حد من مدعي هذه العلوم يجي هنا في الاستوديو ويقعد يتناقش بابحاث علميه محكمه. واضح؟ فانت ساعد ما تقول له انهي جامعه اللي بتدرس ده هيكح، تقول له انهي بحث منشور في انهي ورقه علميه هيكح، تقول له انهي مرجع روبير جهه علميه تعتمد ده هيكح. فبسم الله الرحمن الرحيم. فهذه نقطه مهمه جدا، مش ايمانك بالشيء، لان ايمانك بالشيء لا يعني انه حقيقه. يعني الراجل اللي مؤمن ان البقره بتعالجه، وان مؤمن ان البقره ربنا، وان الفار ربنا، مش معنى كده ان ده كلامه صح. حتى احنا كمسلمين ان احنا مؤمنين ان ده ربنا، هو بالنسبه لهم مش صح، عشان كده احنا عملنا ديننا دين عقلي. جبنا وطبعا كل العلماء الدين عاملين ادله وجود الله، حجج وجود الله، حجج وجود الله، الادله على وجود الله. وانا اخر كتاب صدر لي هنا في الراديو هنا مع حضراتكم ادله وجود الله. فاحنا برضو نفس الكلام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، به السؤال توا اللي قاعدة تطرح مع كنزة وأمل، قالوا لك الحل كيفاش نحمي صغارنا من هالتيار الجارف؟ أمل تقول كيفاش نحمي ربي صغيري باش ما يتأثرش بالأفكار هي. لا ده كده عايز كلام كتير قوي بعد كده. عايز الست أي حد بيسمعني النهاردة يعمل أول حاجة يحضر دورات في التربية، التربية علم. من غير ما نتعلم مش هتعرف تربي، لانك قاعد مستني اليوتيوب ومستني الفيسبوك ومستني الانستجرام ومستنينا احنا في الراديو نقول لك كل حاجه، ده شيء صعب. فانت تشوف حد مختص في التربيه وتروح تحضر دورات عنده وتسلح نفسك بالعلم، فالعلم هو السلاح الوحيد، سواء العلم الشرعي او العلم الدنيوي، العلمين الاثنين مع بعض. العلم الشرعي هيأجبك على حاجات، والعلم الدنيوي هيديك تكنيكس كتير. طيب خلينا نروح للمثليه الجنسيه النهارده. قبل ما اختم بالموضوع ده ان شاء الله نعمله حلقه تانية مع حضرتك، قلنا الجانب ده لازم يتناقش، الموضوع ده يتناقش من اربع جوانب، اي حد يتكلم فيه يتكلم من اربع جوانب، جانب شرعي اخلاقي لان هو ده الجانب اللي باقي دلوقتي، وجانب علمي مش جانب نفسي، يعني مش جانب نفسيه المريض لسه، ده موضوع تاني. الجانب العلمي ده فيه هل الموضوع جينات هل مش جينات، الابحاث العلميه بتقول ايه؟ وبعدين الجانب النفسي، الولاد المرضى دول هم مرضى ولا مش مرضى؟ طب نعالجهم ما نعالجهمش؟ قلنا التشخيص رفعهم من المرض، لكن الدين ما بيعفهمش من المسؤوليه. فالخط الديني هو خط اول دفاع، لذلك بيقول لك احنا منفتحين على العالم وفق اطر ديننا. العالم نفسه منفتح علينا وفق اطر دينه هو. لكن ديما كما قال ابن خلدون المغلوب مولع بالغالب للاسف. وايضا الجانب المجتمعي، ثقافه المجتمع، وايضا الجانب القضائي. طيب الناس لما بتيجي تربي ولادها يا ست زهرة أي نوع من أنواع التربية وخاصة التربية الجنسية، شنو مصادر معلوماتنا عن التربية؟ فلما بتجوز مراتي هي تقول لك مصادر أبويا وأمي، ده أول مصدر. اتنين أهلي، أصدقائي، التعليم اللي أنا قريته، قريت على النت، حضرت دورة الإنترنت، المفاهيم الدينية. لحظي احنا أغلبنا ما قراش في الدين، هو عنده شوية مفاهيم دينية مش دين صحيح، فعنده مفاهيم دينية، قراءات، قناعات، بقى كونت لي قناعات، ده في راس الراجل. ونفس الكلام في راس الست، عندها أب تاني وإنترنت تاني وأهل تانيين وتعليم تاني ومفاهيم دينية تانية وقناعات أخرى. لما بيتجوزوا الاتنين كل واحد يقول أنا اللي صح. في سؤال هنا، مين فينا صح دلوقتي؟ ما نعرفش. طب هل المصادر دي علمية؟ يعني هل أبوك ده مرجع علمي؟ هلا ابوك ده طبعا حد يقول لي يا دكتور انت كل حاجه تقول مرجع علمي، الناس كانت عايشه زمان ازاي؟ العلم اتطور يا بيه، واقبل التطور، سيروره التطور وسنه التدافع، زي ما بتقبل ان زمان كانوا عايشين من غير كهرباء ومن غير تليفون ومن غير تلفزيون، والان ما نعرفش نعيش من غيرهم. فالانسان علميا يقولوا كده لا يستطيع ان يعيش بعد ما يستخدم التليفون مثلا او بيستخدم حاجه اله معينه، لا يستطيع ان يتخيل كيف كان يرجع يعيش من غير السياره بعد ما جاب السياره. فما ترجعنيش ورا، الله يسترك. زي ما حد يقول لي والله ده المراهقه دي مش موجوده ايام الصحابه، ماشي، برضه الطياره مش كانت ايام الصحابه، والجمل والميكروباص مش ايام الصحابه يا عم، بل التطور الله يسترك. اتنين، كان علم النفس ما ظهرش، العلم اللي بيسمي المراحل دي ما كانش ظهر، فاصبحت مراحل علميه. وايضا قلنا قبل كده ابستمولوجيا، عصر الزراعه، الانسان ما كانش بيتعلم، يوصل 12 15 سنه يشتغل في الارض مع ابوه، يتجوز بنت عمه، خلاص حتى مشاكل المراهقه مش باينه لانه اتجوز بدري. الآن المجتمع نفسه حط قوانين والدين سمح لك بكده، من استطاع الباء، الباء دي بتتغير من كل مجتمع للآخر. فالنهاردة كل احنا بقينا في عصر الصناعة، بعد كده الجواز اتأخر ظهرت مشكلات المراهقة، بعدين احنا في عصر المعرفة، الجواز بقى 25 سنة ظهرت المشكلات، احنا في عصر دلوقتي التكنولوجيا والعالم الافتراضي، الجواز وصل لحد 40 سنة النهاردة، تقول لك لسه ما عشت أيامي، وسنجل مذر والنسوية والكلام من ده. فكل ما بتزيد الفترة دي كل ما تزيد المشكلات. المراهق امتى بتنتهي المراهقة؟ لما الإنسان بيشيل مسؤولية. زمان كان يخلص 15 سنة يشتغل مع أبوه، شال المسؤولية حتى لو في مشكلات جنسيه في المراهقه ومع امراته في الحلال. طب المجتمع خلاص قبل التطور ده، قال لك لا العمر لازم 20 25، ما عندناش مشكله في ده، لكن في تحديات ظهرت. فلازم نتقبل التحديات، ما حدش يقول لك ده ما كانتش موجوده، ده كانت موجوده يا عم، هو العلم اللي بيسميها ما كانش موجود، الايدز كان موجود من ايام زمان، المثليه موجوده من ايام زمان، ظهرت دلوقتي ليه؟ كتر العدد، كتر بقينا 8 مليار، فالعدد كتر، الظاهره انتشرت. حد يقول لك والله امراض القلب زمان ما كانش عادي، لسه مكتشفنا من زمان، من 20 سنه امراض القلب، من 50 سنه، طب وقبل كده كانوا بيموتوا من القلب عادي. فما ما حدش يرجع كل شيء يقول لك ما كانش موجود. هو فعلا تقبل الظاهره، تقبل الظاهره، التطور، سيروره العلوم وسيروره المجتمع نفسه، تقبل السيروره دي، التدافع يسموه، المجتمع ماشي لقدام، ما ترجعليش ورا. نعم الله يسترك. هنجيب قيم النبي واخلاق النبي ومبادئ النبي ومبادئ الاسلام بتاعنا ومبادئ النبي علمها لنا ونجيبها في عصرنا دلوقتي. مش هنرجع بعصرنا لورا، ضد سنه الكون، سنن الكونيه، التدافع ضد السنن الكونيه اللي ربنا حطها، سنه التدافع. فالمصادر دي فيها مشكلة. طيب ربنا بيقول لنا ايه في الاول لما ناخد الجانب الديني؟ واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، اهو بيكلمنا على يعني ايه حلم، عايزين نسأل نفسنا. فبيكلمنا والصحابة كانوا بيسألوا النبي او على المرأة غسل يا رسول الله، قال نعم، ويسألونك عن المحيط، ونساؤكم حرث لكم، احل لكم ليلة الصيام الرافث الى نسائكم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ولا تقربوا الزنا، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. كل دي ايات عماله تثقفنا في الجانب الجنسي بادب وحياء الدين. وفيها مفاهيم كتير، حتى الصحابيه لما سالت النبي نغتسل ازاي، يعني بتقول له وامسح الدم ازاي واغسل، اسال امك عائشه بقى، يعني الدين مليان حياء، الدين كله اصلا شعبه من شعب الايمان، الدين اعلى اعلى شعبه عندنا، شهاده لا اله الا الله، والحياء شعبه من شعب الدين. الدين بتاعنا لما تنزع منه الحياء ما يبقاش دين خلاص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان لم تستحي فاصنع ما شئت. خلاص نقول كده برقع الحياه اتشال من على وشك يا راجل. فما فرق كتير جدا بين انك تستخدم الالفاظ التي لا تخدش حياء الاسره اللي بتتكلم فيها، حتى في التربيه الجنسيه في اعمق المواضيع. طيب حتى القران لما تحدث عن العلاقه الحميمه بين الزوجين، فلما قضى منها زيد وترى. واضح؟ اذا ايه هدف التربيه الجنسيه؟ أنا عندي في المركز عندي دورة مستويين اثنين على التربية الجنسية، لأن احنا بنعد ولادنا للحرب دي، ما هو حرب المثلية لازم يتربى جنسيا ويتسلح للمفاهيم دي كلها. فنقول ايه؟ هو سنة نبوية ومفهوم ديني لحماية الطفل من نفسه ومن الغير ومن التحرش الجنسي، لأن برضو التحرش الجنسي عندنا 37% من الأطفال بيتم التحرش بيهم. والتحرش حاجة و70% منهم بيتم من الناس التي يأمنهم الطفل. ابن عمه، عمه، ابوه، خاله، عمته، امه، استاذه، شيخه، الناس اللي بيامنهم الطفل. و13% بيجوا من الغرباء. بيبقى على هيئة اغتصاب حتى. رفع الوعي الثقافي والأخلاقي للطفل حتى لا يندفع وراء شهوته الجنسية. احنا لازم نرفع له الوعي الأخلاقي والثقافي، لأن هيجي في المراهقة في غريزة هتظهر له جديدة إذا ما كانش متسلح للتعامل معها ستجرفه، خاصة في ظل المثيرات الكثيرة. نحن في مجتمع مليان مثيرات من أول اللبس وأول كذا، فعايزين نعلمه غض البصر، عايزين نعلمه احترام التعامل مع الجنس الآخر. احنا في مجتمع منفتح ومختلط مع بعضه، فالتعامل يكون في حدود. الإسلام حط لنا حدود. سورة النور هي سورة الآداب الإسلامية. عايز يعرف الآداب والتعامل مع الجنسين والتعامل مع امرأتك والتعامل مع ولدك، يقرأ سورة النور بالضبط ويطبق اللي فيها. آخر حاجة، حماية الطفل من تبني معلومات خاطئة من مصادر كتيرة جدا زي الفيسبوك والإنترنت واليوتيوب واليونيسيف والمش عارف الإيه حول مفاهيم الثقافة الجنسية. واضح دكتور فتحي. نمشي لرفع الأذان ثم نستكمل الحديث بعد رفع الأذان وبعد الإشهار إن شاء الله. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. أطفالنا والأحاديث النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم. علموا أولاداتكم المحبة ما تزرعوش فيهم الكراهية للغير، علموا أولادكم الصدق، علموا أولاداتكم الأمانة ما تعلموهمش الخيانة، راو يتعلموا منكم انتوما مش من يا وليدي ها وكون أمين، لا لا لا لا، أنت بأخلاقك العالية وليدك يولي في أعلى المراتب. علموا الاحترام، علموا يحترم نفسه ويحترم غيره باش قدرة ربي هالبلاد هذية ما يسيدها حتى سوء مدام موجود هالاحترام. علموهم الكلمة الطيبة ما تعلموهمش الكلام المرزي، ربي إن شاء الله يفضلكم وربي ينفع بيكم والسلام عليكم. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إشهار. منهاج لأولي الألباب يفتح للجنة أبواب، قلب يعشقه ما خاب وخير كتاب قانون الله بذا الكون، يروي أفئدة وعيون في الروح يذوب وينساب وخير كتاب بهداه الأنفس ترتاح وحقا قوت الأرواح وأنيس المذنب لو تاب وخير الكتاب إعجاز لا متناهي كم يربطنا بالله بوصلة القلب المرتاب وخير الكتاب منهاج لأولي الألباب يفتح للجنة أبواب قلب يعشقه ما خاب وخير كتاب أجر وثواب هو خير كتاب منهاج لأولي القلب يفتح للجنة. رجعنا لكم مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، صحبة الدكتور فتحي سعيد دكتور في علم النفس. إذا مواصلين في طرح موضوعنا اليوم، خصصناه للحديث عن التربية الجنسية ومفهوم الجنسانية، باش هكاك نجموا نفرقوا بيناتهم، وخاصة نجم نعرف كيفاش نوعي صغيري. لأنه أنت قلت دكتور قبل الفاصل، قلت أنه مهم جدا رفع وعي الصغير في الموضوع هذا، لكن السؤال يتطرح هو كيفاش؟ كيفاش نجم، من وقتاش نجم نحكي مع صغيري في الموضوع هذا؟ لأنه حساس وغير متداول وحاجة جديدة علينا، وفرضت علينا كما قلت أنت هل التغيرات اللي يعيشها المجتمع وما نعرفوش، ونستحي يعني هو من المواضيع اللي يعتبر من التابوهات في المجتمع ما يتحكيش فيها، ولكن كيف نلقاو السبيل أو الطريقة اللي نجمو نطرحوها بها على صغارنا، فمش مشكل. لكن كيفاش نجم نحكي مع ولدي على التربية الجنسية من غير ما نخدش الحياة؟ طبعا أولا احنا قلنا الدين، مادام الدين يتكلم في حاجة زي كده، إذا الدين سمحنا بالكلام في الشيء ده، والدين هو معيارنا. فلما حد يستحي من شيء في الدين، هذا شيء غلط، ان الانسان يستحي من امر كلفه الله به سبحانه وتعالى. نعم. فدي نقطه مهمه جدا، الانسان يبقى عارف ان ده جزء من ديننا، والصحابه سالوا النبي في ده، وقدوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء يجي بس في استخدام الالفاظ. وبعدين الناس بتقول لك احنا بنستحي، طب ما هو بيدرس الجهاز التناسلي في 7 سنين ولا في السنه 7 بيدرس الجهاز التناسلي والجهاز يستخدم الالفاظ العلميه. نعم. انا عندي كتاب مهم جدا في الموضوع ده، اسمه الاجابه على اسئله الاطفال المزعجه، بحكم ان الاسئله دي مزعجه لنا على فكره يعني. نعم. فاحنا قلنا الموضوع ده سنه، ونرفع الوعي ازاي. ايضا ممكن احط انا للساده على صفحه نوادي التربيه النفسيه على الفيسبوك، احط لهم ارتيكل فيه كل عمر و10 نصايح نقول ايه. ممتاز، واضح. طب اللي عايز يتعمق اكتر يقدر يلتحق بالدوره، الدوره فيها الموضوع ده دوره مستويين 2 عن التربيه الجنسيه، لان الموضوع اخطر من نعمل ايه مع اولادنا يا ست زهر. احنا مشكلتنا مش في نعمل ايه مع اولادنا، احنا مشكلتنا نعلم اولادنا يقاوموا الفكر ده ازاي، التيار اللي جاي ازاي. ما انا هعمل معاك الباهي اهو، لكن انت ممكن لما تحكي معاهم تتاثر. اغلب الناس اللي بتروح في العلوم الوهميه دي كلها هو كان متعلم عادي زينا، لكن ما عندوش اداه تقييم الوارد عليه. فهو استاذ ودكتور ومهندس وصيدلي زي الفل اهو، اتعلم اهو، لكن لما جه وارد جديد عليه من الغرب، هو جه قال هو انت في حاله ضغط. ودايما الانسان عندما يضغط، اي انسان يضغط، اي حد في كرونيك ستريس، اي حد مضغوط، عندما ينضغط الانسان، فتحيه من فتحيات، عندما ينضغط الانسان يلجا الى الخرافه. وفي لحظه الضغط على طول يخرف، يروح للخرافه على طول، ما يحبش العلم ولا يحبش الدين. علش؟ لانه اسهل، الخرافه تعدك بالحلول السحريه السريعه. وانت مضغوط عايز حل سحري وسريع. ايوه. العلم ما يعودكش بكده، العلم يقول لك والله في فحوصات وعمليه وفي دواء وحصص ودورات واستشارات ومركز استشاري وطبيب فوق وطبيب الكلام ده. علاش الفئه هذه تستقطب، يعني الفئه اللي قاعده تغر بالناس بالمعلومه تستقطب في الناس اللي عندهم هشاشه نفسيه اكثر؟ يعطيك الصحه، يا اما مضغوط، مش هقول مريض، مش ممكن يكون مش حد المرض، هو طبعا كده كده بيستهلك المرضى. كل هشاشه نفسيه فقط، يعني متقلقين شويه. والله باهي، الله يبارك، باحثون عن السعاده بدلناها. هو غلط، هو بيستهدف المرضى والمضغوطين واللي عندهم كرونيك ستريس، دول اكتر ناس بتصدق الخرافات، دول في اللاوعي. وبتوع المثليه الجنسيه يستهدف المراهقين، لان اكتر ناس عندها رغبه جنسيه قويه في وعايزه تفرغها، فيقولوا ده انت حر. فهنبدا ازاي؟ تعال بس نقول خلينا الموضوع كبير وطويل، وفي دوره عندي مستويين 2 في الموضوع ده، وعندي كتاب في الموضوع. نعم، ده نعم في الاثنين، خليك تشوف، خليني ذكر. ولكن عايز اقول جاني طلب بالتذكير. شكرا لخونا عادل، الحقيقه عادل الدبيره، يعطيك الصحه وبارك الله فيك، قاعد يتبع معنا، يبعث لي في شويه ملاحظات. جاتنا سؤال من عند اميره طرابلسي، تقول يا استاذه رجاء عاود ذكرنا بالسته، هما 5 تيارات، قال الالحاد، المثليه، البيدوفيليا، الادمان، والانتحار وقتل النفس. هذو تيارات خلينا نقول يعني داهمه علينا، باش ما نخوفوش الناس. لا داهمه علينا، لا خلي بالهم، لا انا عايز الناس تخاف وتستعد. الالحاد ده، ولاحظوا الالحاد، انا قلت جاي في توب 30 او 40 حاجه شبه علميه، ما حدش هيقول لك الحد. ده هيجي بالديانه الابراهيميه، وهيجي بالهيومانيست، بالهيومانيتي اللي هو ايه، الهانه الانسان، انت رئيس جمهوريه نفسك، انت حر. نعم. هيجي بمركزيه ايجو سنتريك، تمركزك ان انت رئيس جمهوريه نفسك. شو الحاجه النفسيه اللي قاعد يغذي فيها فيك في قولي الكلام هذا؟ مش احنا قلنا الانسان بطبعه افمن كان اله هواه وأضل الله على، مش احنا قلنا الانسان بطبعه يحب يعبد حاجه؟ فلو نزعنا الله منك، الغرب منزوع من عندهم الله فبيعبدوا انفسهم. فهو مصدر لك عبادة نفسك وثن جديد في الكون. يا جماعة الناس أيام النبي كانت بتعبد الأصنام، ما حدش النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قالوا يا رسول الشرك، قالوا يا رسول الله أنعبد حجرا أو شجرا؟ قال لا، إنما شهوة خفية وأعمال لغير وجه الله. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. هو مش هيخليك تكفر، مش هيخليك تعبد صنم، مش هيخليك تعبد اللات والعزة، لانه عارف انك انت هتقول له تعبيط يا جدع انت، حد يعبد اله من بلح ولا اله من شجره؟ مع انه والله بشوفهم في الطاقه بيعنقوا شجره ويعنقوا بكره ويقول لك طاقه الشجره ويكلم الكون وطاقه السماء، يعني والله اصبحنا بنعبد الحاجات دي كلها. طبعا بعض الناس اللي اتحكوا عليهم في دين الايه، وسخر لكم ما في الكون جميعا. اذا هو مسخر لك يا بيه، مسخر لك تستخدمه مش تعبده، تطلب من الله مش من الكون وسيط. ده احنا بنقول ما تستعينش بالنبي في الطلب من الله. احنا كمسلمين في العقيده نقول ما تقولش بجاه حق النبي يا رب اعمل لي، تروح تقول له يا كون يا كون يا اللي ربنا خلقك، كونني شجره يا مشجوره، خدي سني الحمر واديني سني العصفوره والشجره فيها مش عارف ايه. والله هتجننونا في العقيده. احنا ممنوعين نطلب نتقرب بجاه النبي اللي ربنا. اروح اطلق طبعا غير بقى الاولياء وغير الجور وغير عدى عليا وخد طاقه مني، ده موضوع تاني، موضوع لان فيه حاجات جنسيه في الموضوعات ده كتير جدا. ها انا عندي حالات بالمراجعين بالالاف في الموضوع ده، ورسائل كل يوم، الناس اللي بتهلوس واللي بتخرف واللي طب بتحرش واللي مش عارف ايه واللي الجن عاشرها بعد كده لما اترقت بقى تجوره بقى الجن سبحان الله اعلم انهي جن فيهم بقى، مش دي قضيه. المهم اللي انا عايز اقول هو فما اشكال ما نحبش نثيره، ولكن سؤال حقيقي ما جوش تعدى عليك، كان متاكده فما شكون من اللي يسمع ويقول لك يا دكتور راهو اللي هنا نحكيو عليهم تو هذوما عيانا ظاهرين، ناس ما عندهمش يعني ثقافه دينيه، غير مؤهلين في الفقه ولا في الدين، فبالتالي كيف تقول احتاط منهم نحتاط. ولكن المشكله راهو انا ساعات نسمع تيار فكري ديني يهزني للمطبات هذه زيدا، عشان كده احنا قلنا قبل كده ما بيلبس ثوب الدين والعلم يترقى بيا. التانيين اللي مش متدينين لابسين ثوب العلم، ما فيش واحد اجنبي هيقول لك انا لابس ثوب الدين، يحكي باسم الدين وهو متدين وموافق، معناها ما نحبش نقول فقيه، بياكل عيش. يا بنتي يا استاذه زهره، الناس اغلب في علم النفس كده، انا عندي قاعده اقول لهم كلنا غلابه، كلنا بندور على ايه؟ ناكل عيش ونتقدر والناس ونسود الناس، سواء السياده دي بالحق او بالباطل، دي احتياجات عند البني ادمين اللي هما قلت عليهم قبل، قلت المال والجنس والسلطه ويعطيك الصحه. اللي هو عند هرم ماسلو عايز اكل واشرب فلوس، الموضوع بيجي فلوس. هو في حد بيتكلم في القضيه ديت وبيخسر فلوس؟ يرحم والديك. بالعكس انا كلام انا اللي عمال يخسرني في الفلوس، عمال يخسرك الناس. انا مش عارف اتكلم ليه، لان ان شاء الله هتشتم واتساب، وفي نفس الوقت الناس اللي هم ايه اللي بيسمعوني دلوقتي، بارك الله فيك جزاك الله، احنا انصرنا بالبق بس، انصرهم هناك يا مدام بيشتروا الحاجات بتوع الباور بالانس، يشتروا الباور بالانس ويروحوا الفندق ويتصوروا ويعملوا تعليقات ويكتبوا بكومنتات، الله غالب. لكن احنا بارك الله فيك، بارك الله في الناس اللي بتكتب يرحم والديها، مش بنتكلم عن حاجه، ان احنا مشكلتنا ايماننا بالقضايا دي ايمان شكلي، وفي نفس الوقت احنا انصرنا الغلابه وضحايا الناس دي. فهو جاي لك ميت، جاي لك خالص، لما كان في طاقته وعنفوانه ما جالكش. فهو احنا بنستهدف ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنوجه الكلام لمين؟ ضحايا الناس دي. طب والناس اللي هتروح يا بيه، في ناس طالعه جديد هيروحوا هناك، عايزين نوجه الكلام للي رايحين، كلامي غير محبب ليهم، كلامي غير محبب ليهم للاسف. طيب يعني النهارده ما اقول للتربيه الجنسيه اقول في دوره مستويين وعندي كتاب، ايه ده لازم احضر دوره؟ لا يا بيه، خليك قاعد اتفرج. شنو اعمل لك؟ العالم عمال يطبع منشورات ويطبع كتب ويعمل لايفات ويعمل مواقع ويدرب الناس ويطلعوا كل يوم يعملوا جروب كده ويعملوا زي الشهادات اللي انت قلتها عرضتها ديت، ويتكلموا ويعبروا عن رايهم بالصوت والصوره، وانت بس تكتفي بمتابعتي ان شاء الله. شنو اعمل؟ شنو اعمل؟ فقلنا مشكله الالحاد ان لما يجي مش هنقول لك اعبد صنم، مش هنقول لك اكفر بالله، احنا هنخليك مسلم بس هنخليك منافق، هنشككك في عقيدتك، هنشكك في ثوابت، هنشكك في كلام ربنا. هيجي ربنا محرم الشذوذ واسمه اللواط، هتيجي هنسميه هوموسيكشواليتي، هنسميه التعايش، بس هنغير في المسميات. ومع الزمن اول شيء لغسيل العقليه تغيير المسمى. فلما اقول ده اسمه شاذ تنفر منها الكلمه، كلمه شاذ تنفر منها النفس، صح. كلمه لوطي او لواطي تنفر منها النفس، كلمه سحاقي تنفر منها النفس. اللي بيسمعوني يقول لك ايه الالفاظ الغبيه دي عملت، وشوف يقول لك يا عم ركز الكلام، اعمل هوموسيكشواليتي، اعمل جندر ايدنتي ديس اوردر، هو دي المشكله. فنقول باهي، احنا عندنا لو ما ربناش ولادنا الخطوره والتربيه الجنسيه معناها ايه على فكره؟ التربيه الجنسيه خلينا نقول التعريف اللي انا بدربه للناس، هو امداد الطفل بمعلومات علميه وصحيحه حول المسائل الجنسيه حسب عمره وعقله في اطار التعاليم الدينيه والقيم الاخلاقيه الصحيحه وليست العادات والتقاليد الخاطئه. هذا تعريف التربيه الجنسيه. نعم. امداد الطفل بمعلومات علمية وصحيحة، لأن ممكن أديله معلومات علمية لكن خاطئة. واضح؟ حول المسائل الجنسية حسب عمره، فهتلاقي في تربية جنسية من عمر 0 لـ2، تربية جنسية من عمر 2 لـ4، تربية جنسية من 4 لـ6، تربية جنسية لما يوصل للحلم، تربية جنسية في في في في العلاقة بالجنس الآخر لما يوصل إنه مكلف، فهتتعامل مع الجنس الآخر إزاي؟ وهو من ده، والمجتمع أصلا منشهر مع بعضه، فعايزين نحط حدود حتى، يعني لما تبقى زميلتك في المدرسة تخاف عليها زي أختك، ما تنسهاش، ما تقعدش في مكان ضلمة، ما تختليش بيها الخلوة، مش هقدر أقول له ما تنظرش بقى دلوقتي لأن إحنا مجتمع مختلط على الغالب، وإحنا شو هنعمل؟ إحنا أنا بدي في إطار المتاح، ما حدش يقول لي يا دكتور الدين يقول، يا عم والله أنا باخد من الدين أرق شيء، والله أنا كده مرقق على الآخر، وعارف إن الرقة دي قد تودينا في داهية قدام بعد 20 سنة، أنا عارف، لكن أنا مش شيخ، لو في إطار تاني بيتكلم هو يقول لك الحدود واضحة يا جماعة، الاختلاط واضح واللمس واضح والكلام ده، الناس عارفة الحدود بتاع كل الكلام ده، لكن أنا بأمر بما هو متاح. نعم، أنت شوف لهنا تحكي على الحدود وتستقي فيها طبعا من القرآن والسنة النبوية في الكتاب، في كتاب في الكراسات، الخمس كراسات، وما يحكيه تقريبا في نفس المواضيع، ولكن يعطيه في حلول أخرى، مثلا في الحمل خارج إطار الزواج والانتهاكات الجنسية والأمراض المنقولة جنسيا، ما ذكروش الحدود أنه عدم الاختلاط، ذكروا مسائل أخرى. هو ده بقى ده إيديولوجية، هو احنا قلنا قبل كده يا ست زهرة لازم يعني تحكيه في نفس الهدف، ولكن كل واحد في حلول. حط القاعدة، الله يسترك، حط القاعدة. فيش نصاب ولا دجال ولا مشعوذ هيقول لك كل الكلام باطل. لازم كما يقول ابن تيمية، أهل الباطل بيخلطوا الباطل بالحق حتى يبدو حقا، فكدوا الحق بس حتى تبدو العملية حق. احنا لازم قلنا قبل كده، فاكره المعادلة اللي قلت لك هنا، معادلة الفتحوية رقم أول واحدة في الكتاب بتاع إيه؟ اللي بنقوله هنا يرضى الله وينفعني ويكون علمي. هم هنشيل يرضى الله بس، هنكلمك كلام علمي وينفعك، بس علمي وينفعك. طب والله فين يا حاج؟ ما هو البرادايه ما عندهمش الله. انا قلت لك اي مرجع علمي غربي ما فيش الله في المعادله. احنا لازم لما نيجي نقول الاول سنه بس الكلام ده يرضي الله ولا لا، هذا المفروض راهو المتقبل، المفروض هو نحن حكينا قلنا باش نقاوموا الفكر لابد من تنميه البعد النقدي، اللي باش يتقبل الفكر هذا لابد انه هو يسال اين الله من هذا. يعطيك الصحه، هو دوره انه يتبنى هالطريقه والاسلوب في التفكير، يقول لك كلامك باهي على عين والراس، ولكن ربي وين في الموضوع؟ كيما من خونا حسام العياري خذ الكتب بقراها ما رفضهمش، كيما انتي مشيت قريت شفت، ولكن وين وربي في الموضوع؟ ما هو هشيل ربي علينا، البرادايم الغرب ما فيش ربي. فالكلام ده حلو، لو حكيت بسم الله تولي محسوب على الرجعيه. يعطيك الصحه، لانه كلامي اليوم انا ربما في البلاتوات الاعلاميه يعتبر كلامي فيه برشا رجعيه. علاش رجعيه؟ احنا بنتكلم في تربيه جنسيه، واقول لكم فيها لسه ما اتكلمناش فيها اهو، يعني كل اللي مكتوب في الكتاب ده هنتكلم فيه، لكن في الاطار اللي قلنا عليه، اطار ديني الاول لان احنا مجتمع مسلم، وتاني حاجه اطار علمي، مش اطار العادات والتقاليد والمجتمع عايز ايه، او في اطار هو موجودين. خلي بالك الناس اللي عندهم المضطربين مثليا، ولا اللي عندهم شذوذ، ولا المثليين، ولا الهوموسيكشواليتي، موجودين من اول التاريخ، الظاهره موجوده، لكن هنتعامل معاها ازاي؟ نحن لا ننكر انهم موجودين، وفي مرضى وفي تحول جنسي، هنقول كده. عشان كده انا عايز اثقف ابني لدول، لما يقعد معاهم في ينجم يكون زميلك في المدرسه يا معلم ويغسلك مخك، ينجم يكون زميلك في الجامعه يا معلم ويغسلك مخك، موجودين. هو انا مشكله انهم مش موجود، انا قلت هو انا انكر ده موجود من اول التاريخ، لكن كل مره كان بيجي الدين كوقايه واهل العلم يقول نحمي نفسنا من المرض ازاي، يا جماعه الكورونا موجوده، العلم بيقول هنحمي نفسنا منها ازاي، ما بينكرش وجودها، فاحنا عايزين نتكلم في الحاجات دي. بطبيعة عمال التربيه الجنسيه هتكلم في ايه؟ هقول لك هنتكلم في ايه. التربيه الجنسيه قلنا تعريفها امداده بمعلومات صحيحه وحول المسائل الجنسيه في وفق حسب عمره وعقله حسب الإطار التعليم الدينية والقيم الأخلاقية الصحيحة، وقلنا ليس العادات وليس العرف السائد وخلاص أو ليس الموجود. الإعلام هنا مهم جدا، الإعلام اللي هو وسائل التواصل الميديا والكلام من ده كمان خلى الأطفال يسألوا أسئلة جنسية أكبر من سنهم بـ5 سنين. يعني النهاردة السؤال اللي كنت بتسأليه عن العلاقة الجنسية بالرجل ومرأة تسأليه في المراهقة، ابنك النهاردة يسأله بـ5 سنين، لانه شاف اتنين بيبوسوا بعض، شاف اشهار جنسي بيطلع له، ومضه جنسيه بتطلع له في وسائل التواصل الاجتماعي، النهارده بيكتب على جوجل، فاصبح يسال اسئله اكبر من سنه العقلي 5 سنين. فعشان كده انا عملت كتاب اسمه اسئله الاطفال المزعجه، انت يا ابني بتسال الاسئله دي ازاي دلوقتي واحنا مش عارفين نجاوب. طيب هنعلم ابننا ايه؟ احنا التربيه الجنسيه هدفنا ايه؟ ابنك اديب ربنا يخلي ابن يوسف. التربيه الجنسيه معناها كده على فكره يا جماعه، لازم نفهم التعريف ده، احنا قلنا هنمده معلومات صحيحه ليه؟ لكي يتوحد كل جنس مع جنسه، ابني ذكر يتوحد معي انا فينتمي لجنس الذكور فياخد حاجه اسمها الهويه، وبنتك انثى تتوحد معاكي انت في التربيه. لان هناك بعض انماط التربيه لاسباب الاضطرابات دي يا جماعه لها اسباب طبعا لا اسباب علميه ان جزء كبير منها طريقه التربيه اذا الولد اتربى مع بنات بس بياخد هويه البنات اكتر فبيبقى عنده صراع بعد كده هنتكلم عنه نوعه ايه فالتربيه الجنسيه بتتكلم على الوضعيات دي كيف نجعل كل ذي جنس يلتحم مع جنسه فهو ده التربيه الجنسيه وفق بقى المعلومات دي كده طيب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ادي اول حاجه في خمس مفاهيم في التربيه الجنسيه عايزين نعرفهم هيقويكوا عيالنا في الشارع كده وهيلبسوا توب العلم ويخدعوا الولاد واضح يعني اللي بيتبع منهج من دول هيقول لك والله العلم بيقول هو طبعا ما فيش كلام العلم يقول الاسماء دي اهي لكن هقول لك اسباب كل ده جزء منه كتير ميل ونزعه نفسيه وافتكر الحاد خلاص انت الحاد ده انا مسلم ايه ما انت بقيت منافق بقى ما يسالش اللي هو بدور على ربنا ببحث لا ده غلمان في الجنه كده ما ايام الدوله العثمانيه كانوا كده ما انا عارف ما السرطان كان في الدوله العثمانيه برضه فيقعدوا ده كانوا زمان ما مش عارف ده الامير هارون البيدنج التاريخ بقى انا عارفه بقى فيقول لك ده البيدنج هو البيدنجان يا ابني اذا كل الناس عملت الباطل يظل قوم لوط كانوا كلهم ما عدا اولاد لوط اللي ما بيعملوش الصح اللي ما بيعملوش الغلط كل البلد بتعمل الا دول فكان الصح صح الحق حقا وان لم يتبعوا احد والباطل باطل وان اتبعوه كل احد يقول الكره الارضيه كلها كانت ضد سيدنا نوح معنا 80 واحد وبرضه طلع سيدنا نوح ولا صح معيار الكثره ليس معيار على الصحه لكن هو ده بيسموه اخطاء في التفكير كيف يخدعك عقلك عندي دوره ايضا في هذا الموضوع يعني طيب اول مفهوم الجنس سكس مش السيكشوال انتر اكشن مش العلاقه الجنسيه لما نتكلم الانسان يا اما نوعه يتقسم لثلاثه في السكس يا اما ذكر بتقول كده يا اما انثى يا اما خنثى مخنث دول من ناحيه الجنس سكس كلمه سكس هنا معناها النوع بتاعك نوعك ايه حق مش العلاقه الجنسيه احنا لا نتحدث في العلاقه الجنسيه ده حاجه فطريه الناس كلها بتعمل الا بقى لو عندك مشكلات ففما سكسولوج دلوقتي بيتكلم في الموضوع ده لو عندك مرض يدخل العلم لو عندك امراض اما من غير امراض العمليه بالله محتاجه تعليم بيحتكلنا في ايه فاول حاجه طبعا وقت وحرثكم ان شئتم يقول لك شفت ربنا يعني اي ناشئتم من مكان اتيانها وان شئتم في الاوقات التي لم يمنعك الله منها ما عدا الحيض يا عائشه ما يحل الرجل من زوجته قالت اتق الحيض والدبر وافعل ما شئت ده بيساله السيده عائشه في التربيه الجنسيه ما الناس ما كانتش تعرف كان زمان قبل الكفر يا جماعه كانت المراه دي كل حاجه بتعمل فيها لا تورث ولا تاكل ولا تشرب وتندفن تحت الباب وما لهاش لازمه لما تولد جاي الاسلام حرر كل ده وعمل حركه تحرريه للمراه وقيمتها في السياق ده تحدى العالم وناس يقول لك ايه ده سيدنا محمد اتجوز تسعه طب بالله عمرك شفت حد من الكفار ايام سيدنا محمد حتى سبه قال له اللي متجوز تسعه يا ابني هو متجوز 900 تاني يعني السبه الوحيده التي لم يسبها النبي انه متجوز عائشه 18 سنه يا ابني ما هو ده عادي كانوا بيختصوا عيال 6 سنين وهو النبي متجوز 18 سنه عادي انك في العمر ده كان عادي ما حدش سب النبي ابدا الا الجيل دلوقتي يقول لك يتجوز 18 سنه يا بيه في امريكا دلوقتي 8 سنين الاب بيتجوز بنته النهارده عنده حق في ولايه في امريكا النهارده انا حر يكتب الكتاب وبعدين لما يكتب لك يتجوز فده يعني الاعداء ما سب قالوا ساحر مجنون كل حاجه لكن ما قالوش ايه يا اللي متجوز البنت الصغيره مفيش اي كتاب ولا اي ناس عاصرت النبي سبوه هذه الصبح لان مش 18 عمر 9 سنوات ده 9 سنين قال عليها لكن دخل عليها في ال 18 سنه فهمتي هذيك موجود في كتب التراث طيب نرجع تاني اول حاجه الجنس بينقسم لثلاثه ميل في ميل واللي هو الخنثه ده عيب طبيعي خلاص بتروح للدكتور بيعمل لك عمليه امورك مرجله حسب ست عوامل هنتكلم فيهم بعد كده هيعمل لك العمليه بناء على ايه بس لازم يكون عندك هذا العيب اللي هو انت مولود مخنث الاعضاء مش باينه عندي مشكله اعضائي مش موجود طبعا الام النهارده بالفطره تتولد بتشوف ابنها بتعرف ذكر او بتعرف انثى او بتقول والله الواد ما عندوش حاجه هنوديه او البنت ما عندهاش حاجه او المولود ما عندوش حاجه هنوديه لدكتور البيدياتري بيقول لك والله هنعمل له عمليه بقى حسب إيه ده اهل الطب بيتكلموا فيها هنا ما فيش اي مشكله لان ده عيب وراثي طيب في ثلاث مفاهيم قلنا قبل كده الجنس ثاني مفهوم الجندر هو ده اللي عامل مشكله الجندر ده مصطلح يتقال الجندر تشير الى التقسيم الاجتماعي بين الذكر والانثى وليست الحاله البيولوجيه التي خلق عليها خلاص بقى انت هتعيش كراجل ولا تعيش كامراه تتربى مع رجاله وتتربى مع ستات تاثير الكلام ده في الجندر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين لان التشبه هيقودك للكلام ده من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال النهارده اصبح لبسنا شبه بعضنا بتشوف رجاله لابسه سموكن زي البنات وتشوف البنات لابسه زي الرجاله فهو ده اللخبطه بتيجي من هنا قصين شعرنا انا مطول شعري زي البنات وهي قص شعرها زي الراجل ليه بعد تربوي هنا فالجندر ده ادي مشكلة تانية. هنا مشكلتنا في التربية. الوراثة ما عندناش مشكلة فيها، تطلع ولد ولا بنت، ولا المشكلة ان احنا ممكن نشكل هويتك ازاي. سيدة مريم، ام سيدة مريم، وليست الذكر كالانثى. هي عارفة وليست الذكر كالانثى، هي من غير حاجة اهو، لان عارفة الدور المجتمعي، الذكر بيحرس الجامع، بينظف، بيعمل، الانثى ما بتعملش كده يا رب. فقال لها بقى ده احنا هنعمل لك، يعني سبحان الله بشرها ربنا بالحاجات دي كلها. التحول الجنسي ترانس سيكشوال، المفهوم اللي احنا بنربي الناس عليه، هنعلم الناس عليه، هو شخص لا يتوافق احساسه مع جنسه المولود به، سواء كان ذكر لكن مش حاسس انه ذكر، او انثى مش حاسس انها انثى، فيغير جسمه الى ذكر او الانثى بالعكس، فيسموه العابرون جنسيا. ايوه دول علميا لهم 8 شروط، 6 شروط عشان يعبر كده، مش بمزاجك، احنا عارفين انهم موجودين، لكن مين يقول يعبر؟ الدين واهل العلم هنقول يعبروا ازاي. بعدين في سيكشوال اورينتيشن، التوجه الجنسي، هو بس الرغبه، مجرد الرغبه في ممارسه الجنس مع النوع الاخر. يعني هو واحد يقول لك انا انا انا مشتهي عيل او ولد، او مره مشتهي امراه، لكن هذا الميل مجرد تفضيل ولم يفعل. لو فعل هذا الميل، هي بتبدا بميول، لو فعل هذا الميل ها يسمى شذوذ جنسي. في ناس، انا ليه قلت التوجه الجنسي؟ لان اغلب الناس، في ناس اغلب الناس المرضى الوسواس، في عندنا حاجه اسمها الوسواس الجنسي، هو بيجي لهم في الميل ده ويعتقد انه مارس الشذوذ، وعمره ما مارس، لكنه بيخاف من الفكره دي، زي بيجي له فكره ان وسواس العقيده ان انا كفرت بالله، وهو بيصلي اكتر مني، فبنطمنه بنقول له ده لا تحاسب عليه، لكن تقاوم قدر المستطاع بالقرب من الله. الشذوذ او الهوموسيكشواليتي هو توجه جنسي يتسم بالانجذاب الجنسي والممارسه بين اشخاص من نفس الجنس، وينقسم البشر من حيث الممارسة الجنسية إلى 3 حاجات: المغايرون هيتروسيكشواليتي، يعني الراجل مع امرأة والمرأة مع الرجل، ده طبيعي في إطار الزواج. طب الجنس لو تم مع المغاير في غير إطار الزواج يسمى زنا، والزنا ده تايتل. طب المثليون، ده راجل مع راجل أو امرأة مع امرأة، وثنائي الجنس بايسيكشوال، ده شغال بقى متجوز وبيعمل انحراف جنسي. واضح دكتور، الحديث لا يمل في هذا الموضوع، ما زلنا مش نطرحوه، وطبعا ننتظر اراء السادة المستمعين على هذا الطرح. بيه سيدي انا باش نقرا لك اللي هنا، باش نرجعوا للجنسانيه وباش نختموا بها. الجنسانيه يقولوا انه المشروع هذا اللي على اساسه تكتبت الكتب وتوزعت بلاش، باش تعرفوا ما فما حد شيء ببلاش، انت السلعه اي شيء ببلاش انت السلعه، وما فماش هذا تعدى في المعرض وما فقناش به، ما فما حد شيء. انا بالنسبه في تقديري بعد هالطرح اللي قدمني، ما حبيتش نقوله من الاول، بعد اللي قدمني ما فما حد شيء قاعد يتعدى بتلقائية. المشروع هذا يقول لك يبحث الجنسانية، يبحث عن بدائل لمواجهة نهج الأبوية الطبية التقييدية والاختزالية تجاه جميع الأجساد، ولا سيما أجساد النساء والناس ذوي الجندر الغير نمطي. احنا قلنا الناس هتطلع مريضة ولا مضطربة، يعني في مرضى وفي مضطربين، لكنهم رافعون من المرض للأسف. خلاص بقى دلوقتي مش عارف اقول مرضى ليه، لانهم رافعون من المرض. لكن بجانب الدين، انت عارف انك بتعمل حاجه حرام، فلازم يطلعك يديك خليك ملحد عشان ما تحسش بالذنب. طب لو في واحد مريض وعايز يتعالج، مسلم لسه مازال، فقلنا علميا بيعدي بست خطوات. يروح للطبيب، هيعمل 7 خطوات، سامحوني، هيعمل تحليل كروموزومات اكس واي اكس اكس اكس واي، ويعمل تحليل غدد وهرمونات، الهرمونات الذكوريه اكتر ولا الانثويه، وبعدين يعمل فحص الاعضاء الجنسيه التناسليه عند طبيب تناسليه وعضويه، الاعضاء دي موجوده ولا مش موجوده وحجمها، الجهاز التناسلي الخصيه والمبيض، التركيبه النفسيه اللي هي الهويه، علاج لمده 2 سنين علاج نفسي، رسم نشاطات المخ عشان يعرف شكل مخه ايه، ثم فتوى من مؤسسه دينيه بالتحول للجنس الاخر، لانه ستوقف عليه مواريث وابوه وشغل تاني كتير جدا في هذه الحياه، وتغيير لخلق الله. اللي يعمل 7 دول يقدر بقى بعد كده الاهل العلم يقولوا رايهم، فهم موجودين الناس دي ولهم علاج ان شاء الله لو قدروا يتبعوا الخطوات دي باذن الله. وفي الاخر حتى لو موجودين، احنا مش ضد وجودهم، لكن ضد نعملوا حركه ويستقطبوا ولادنا او يشككوهم في ذواتهم للاسف. فانا مثلا راجل ولا كلام من ده مايع كده، وقلبي قد يقبله في هوى نفسي، وخاصه وقت الضغوطات للاسف. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك دكتور، كالعادة أمتعتنا بطرح جميل. شكرا للسادة المستمعين اللي يلتحقوا بالصفحة، سميرة، نادية، أشرف، ضحى، خونة شاهر، وديع القادري، جليلة، أمينة، شكرا لكم اللي شاركتونا الاستماع والتعليق، أيضا سيد أحمد، أيضا شكرا لك. فعلا الموضوع خطير برشا، على كلنا عودة بإذن الله تعالى في حلقات قادمة على هذا الموضوع ومواضيع مماثلة. نذكر بالستة باقين ديما يقولوا بالله يذكر بهم النقاط: الإلحاد، المثلية، البيدوفيليا، الإدمان، الانتحار وقتل النفس. هذوما هما التيارات الرتبة. وإنه الإلحاد جاي في ثوب حاجات علمية كتير، ما حدش يقول لك ألحد كده. هنجي لك في ثوب 36 حاجة، 40 حاجة اللي قلتوها. هتنفصلوا فيها إن شاء الله في حصص أخرى على كل فترة سوية راجعة في جوان، باش يكون فيها الموضوع هذه والمواضيع أكثر في ذات الإطار اللي إحنا ديما نقولوا إن شاء الله ربي يعني يجنبنا الباطل، يرينا الحق حقا ويجنبنا الباطل بإذن الله. شكرا لك دكتور فتحي. شكرا لحضرتك ولكل السادة المستمعين الأفاضل، بارك الله فيكم على حرصكم وغيرتكم على دينكم الإسلامي وعلى مجتمعكم المسلم وعلى دولتكم مجتمعكم التونسي. شكرا لحضرتكم وبارك الله في كل السادة المستمعين الغيورين المتقبلين للرأي والرأي الآخر وفق الأطر العلمية للمناظرات وللبحث العلمي. نعم. طيب الحلقة موجودة إذن على صفحة الدكتور فتحي سعيد، تكتبوها بالعربي أو بالفرنسية تلقاوها، أو على قناة اليوتيوب برنامج التربية السليمة، إن شاء الله ربي ينفع بها الناس الكل. استحفظوا عليها، جايين لها الحلقة هذه بإذن الله.